إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في هذا البرنامج، برنامجكم الذي يعود إليكم من جديد، وهو برنامج في رحاب سورة. نبدأ هذا البرنامج مستعينين بالله سبحانه وتعالى، سائلينه التوفيق والسداد في تناول آي القرآن الكريم وسوره. وطبعا ليس غريبا عنكم أننا بدأنا برنامج في رحاب سورة من نصفه الثاني من سورة الكهف، وانتهينا لله الحمد والفضل والمنة في شهر رمضان الماضي من النصف الثاني من القرآن إلى سورة الناس. الآن نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى النصف الأول من كتاب الله تبارك وتعالى تدبرا ودراسة وشرحا وتفسيرا، ومن الناحية اللغوية البلاغية بالدرجة الأولى، نسأل الله التوفيق والسداد. فبسم الله نبدأ وبه نستعين، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذه الرحلة التي تبدأ اليوم ولا نعلم متى تنتهي، حينما يريد الله سبحانه وتعالى يشاء. باسمكم جميعا إخواني أخواتي نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياكم الله فضيلتكم وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم وعلى الإخوة المشاهدين جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وفي جهودكم، ونسأل الله التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين، جزاكم آمين. الله خير الجزاء. بسم الله نبدأ فضيلتكم، والبداية من أم الكتاب. نعم. ومن فاتحة الكتاب، من سورة الفاتحة أو سورة الحمد أو أيا كان اسمها، نسأل الله التوفيق. السؤال قبل أن، طبعا نحن اعتدنا أن نبدأ السورة بمقدمة فيما يتعلق بالتعريف بها وتسميتها والنزول وغيرها من المسائل، لكن قبل ذلك اختار الله سبحانه وتعالى هذه السورة السبع المثاني، اختارها الله سبحانه وتعالى لكي تكون مفتاحا وفاتحة لكتابه سبحانه وتعالى. ما السر في اختيار سورة الفاتحة بداية لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ ثم يعني سمعت منذ القديم كلمة يقولون سر القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة في بسم الله، وسر البسملة في الباء. ما أعرف صراحة يعني سر هذا الكلام، أترك المجال لكم للتعريف بسورة الفاتحة ولماذا اختارها الله سبحانه وتعالى فاتحة لكتابه، وأعتذر عن المقدمة الطويلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم على هذه المقدمة. أولا نبدأ كما هو معهود ثم نجيب سؤالكم المهم جدا اليوم. المفترض إذا استطعنا أن نوفي هذه السورة حقها نرسم ثوبها اللفظي، نرسم شخصيتها، لأننا بفهمنا لفاتحة الكتاب سننطلق إلى سورة البقرة وسورة آل عمران وإلى جميع القرآن، فهي فاتحة القرآن ودباجته ومقدمته. أولا سورة الفاتحة الذي المعهود أنها مكية، تعرفها هي سورة مكية. بعض العلماء قالوا نزلت بمكة المكرمة ونزلت بالمدينة المنورة، نزلت مرتين، هذا رأي، لكن الأرجح والأصح أنها سورة مكية، هي الخامسة نزولا، الخامسة نزولا في أرجح الأقوال، وفي قول جابر بن زيد الذي يعتمد قوله، جابر بن زيد أحد الصحابة الكبار الذي تتبع جميع السور، فالقول الراجح أن سورة العلق، بداية العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. جابر بن زيد تابعي أعتقد أو صحابي هو؟ على الظن هو صحابي، يعني الرواية منه تتسمى جابر، وربما يكون تابعي يعني، لكن أعتقد من سلسلة التابعين الأولى، وأخذ الحديث عن عائشة رضي الله عنها، كان نعم من أكثر من أخذ الحديث عن عائشة. فالرواية يعني المشهورة نحقق، لكن الرواية المشهورة هي رواية جابر بن زيد. ثمة روايات عن ابن عباس، عن عبد الله بن مسعود، في الترتيب نتكلم. فبارك الله فيك، الراجح أن اقرأ هي الأولى، والمدثر هي الثانية، المزمل نون والقلم وما يسطرون الفاتحة هي الخامسة نزولا، هذا أرجح الأقوال. نأتي الآن إلى ما الدليل على مكيتها، بعضهم حتى قال إنها نزلت أيضا بالمدينة، تكرر نزولها، هذا رأي ثاني. الدليل على مكيتها سنذكر دليلين قويين حتى نمشي شوي شوي. الدليل الأول هي قوله تعالى، هي قوله تبارك وتعالى من سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله تبارك وتعالى يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. السبع المثاني هي الفاتحة، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما سنذكر في فضلها، لكن أذكر الحديث الآن عن أبي سعيد بن المعلى، صحابي جليل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن أخرج من المسجد، وكان يتحدث هو وأبي سعيد، يتحدث هو مع أبي سعيد بن المعلى، فلما اقترب من الخروج قال: يا رسول الله، ألم تقل لي ستخبرني بأعظم سورة؟ قال: بلى، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفي رواية أخرى عن أبي بن كعب في فضل، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري 4703. هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير السبع المثاني، والسبع المثاني آية من الحجر، وسورة الحجر مكية، فيها يقول الله جل جلاله ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. إذا كان سورة الحجر مكية، فمن باب أولى سورة الفاتحة مكية، هذا رقم واحد، دليل الجمهور. دليل الثاني أن الصلاة أين فرضت؟ في مكة، في مكة المكرمة يوم الإسراء، يوم الإسراء، وقبلها كانوا يصلون لكن ليس بالطريقة نفسها. فالصلاة فرضت في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي غير تامة، ناقصة ناقصة. حديث رواه أحمد وبخاري ومسلم كلهم. هل يوجد صلاة بدون فاتحة؟ لا يوجد. الصلاة فرضت في مكة، إذن فهي مكية. أنا أريد نعطي أدلة، يعني إحنا الآن لا ينبغي أن نلقي الكلام على عواهنه. هذا بشأن مكيتها ومدنيتها. نجيب، هي كم آية كما تعرف؟ سبع آيات. سبع آيات، وهي السبع المثاني، سبع آيات متضمنة البسملة. جيد. وحتى الذين يقولون بعدم قول البسملة آية يقولون سبع آيات، لكن يقسمون صراط الذين أنعمت عليهم. أنت معي؟ بواضح. الكل يوافق ويتفق ويتواتر الكلام على أنها سبع آيات. من عد البسملة آية في رأي الإمام الشافعي وغيره، فبسم الله الرحمن الرحيم آية، والآية السابعة هي قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من قال مثل الإمام مالك وغير مثل الإمام مالك وغيره من الأئمة البسملة ليست آية، يقسمون آخر آية، السادسة هي صراط الذين أنعمت عليهم، السابعة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضح الفساد؟ فهذا خلاف بين العلماء. إذا سألتني أنا شخصيا رأيي وليس ملزما لأحد، البسملة آية من الفاتحة، أنا أرجح هذا بعدة ترجيحات. قول الذين قالوا ليست آية وهو الإمام مالك وغيره، قالوا الحديث المشهور: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. صحيح. الحديث المشهور رواه الإمام البخاري وأبو داود وكذا. فيقول: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين أقول، الله تعالى يقول: حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي. ممتاز. إذا قال مالك يوم الدين مجدني عبدي. الحديث مشهور. إمام مالك وغيره يعتمدون على هذا الكلام، غيره اللهم صل على سيدنا محمد الذين قالوا البسملة آية من الفاتحة يعتمدون أيضا على أحاديث آخر يقرأ فيها البسملة. فهي إذا واحد قال، الإمام مالك قال مكروها أن تقرأها، والإمام الشافعي قال تبطل صلاتك إذا لم تقرأها البسملة. البسملة والله إحنا نقرأها، والبعض يقرأها سرا ولا يجهر بها. جميل. إذن في النهاية يقرأها. فنحن نميل إلى قراءتها هو الآن. نعود الآن إلى سؤالكم المهم جدا. لماذا افتتح الله بها؟ صحيح؟ صحيح. والكل يتساءل، والله فاتحة الكتاب هي سر أسرار القرآن الكريم. أولا السؤال الذي الثاني الذي سألتني يقولون الفاتحة القرآن في سر القرآن في الفاتحة، والفاتحة في البسملة، والبسملة في الباء. جيد، أنا أوافقك وتقريبا معظم العلماء يوافقونك على الجزء الأول. يعني سر القرآن في الفاتحة. نعم ولذلك فتح الله بها. تقول لي سر الفاتحة في البسملة والبسملة في الباء، هذا كلام أهل التصوف الذين لهم رؤية معينة لكن ليست لديها الأدلة القاطعة. تقول لي لماذا فتح الله هذه السورة وفتح القرآن الكريم بها وافتتح القرآن بها؟ نعم نعم، هذا السؤال الوجيه الذي وقف عنده الإمام السميري ابن جرير الطبري، وقف كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وقف الزمخشري، وقف القرطبي إلى العصر الحديث. ابن القيم صاحب الفوائد كتب كلاما جميلا. الفاتحة جعلها الله ديباجة للقرآن. ما معنى الديباجة في الخطبة؟ مقدمة. مقدمة التي توحي بالمضمون. أنت الآن عندك خطبة حماسية، مثلا خطبة حماسية إمام المسلمين في الجهاد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فرض الجهاد وأوجب أن ندافع عن المظلومين، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يبدأ. فمن الديباجة فهمنا أنه سيتكلم عن فريضة الجهاد. فرض جاء رمضان، خطيب كيف يبدأ؟ الحمد لله الذي فرض علينا الصيام، وصلى الله على نبينا القائل خيركم من بكر بالسحور أو شيء من هذا، أخر السحور. وثم يبدأ الكلمة الديباجة تشرح لك ماذا يريد القرآن الكريم. يريد الله ولله المثل الأعلى أن يبدأ القرآن الكريم فأعطانا خلاصته المركزة في الفاتحة. هذا كلام صحيح. تقول لي لماذا؟ قال العلماء فاتحة القرآن حاوت كل المقاصد. ما هي الآن؟ أنا أسألك، أنت مثقف عربي مسلم مذيع ما شاء الله عليك عالم، ما أهم محتوى القرآن الكريم؟ أنا أسأل قبل أن تسألني. أول شيء التعاليم، العبادات، قبل التعاليم الأخلاق. الأخلاق صحيح. العقيدة، العقيدة بالدرجة الأولى. نعم. الشريعة. نعم صحيح صحيح. المعاملات، المعاملات شيء. بارك الله فيك. نأتي بالأهم شيء في الإسلام هو العقيدة. صحيح صحيح. والتوحيد. فاتحة الكتاب أتت بالعقيدة، الحمد لمن؟ لله رب العالمين. من هو الله رب؟ من هو الله رب العالمين؟ ذكرت الفاتحة خمسة أسماء: الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين، الله الرب. هذه الأسماء الخمسة هي أصول الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. جميل. وخيرها وأركانها الله رب الرحمن. هكذا. نعم، هذا كلام يقوله أصحاب العقيدة. الله لفظ الجلالة الكامل، فيه صفات الكمال والجمال والجلال. الرب الربوبية، والله في الألوهية، لكن الله هو اسم العلم لله تعالى كما سنشرح. والربوبية والرحمانية والمالكية هي صفات القهر، الملك جبار منتقم الديان. والرحيم هي فرع من الرحمن. فأسماء الحسنى تتفرع عن هذه. صحيح. التوحيد يتفرع عن هذه. كل العقيدة في هذه الأسماء. نأتي الآن ونقول الحمد كما سنشرح مستحق لله. لما نقول الحمد، الحمد لله والشكر لله والتسبيح لله، فإذا اللام الاستحقاق، لام الاستحقاق، شكرا ما شاء الله عليك. إذن الحمد، ما هو الحمد؟ الشكر. الشكر، ولكن هي الحمد سنشرح، يعني هناك فارق بين الحمد والشكر والثناء، والثناء والتمجيد، والتمجيد. إذن كلمة الحمد حوت كل ما تحتها من تنزيه وتمجيد وثناء، تفهمت عليه؟ بس أقدم لك الفكرة. والمجد، هذا العالم مما هو مكون؟ عالم الإنسان، وعالم الجان، الجان، وعالم الحيوان، وعالم النبات، والنبات، وعوالم لا ندريها. رب العالمين كلها، كلها مذكورة تحت كلمة رب العالمين، يبلغها كمالها جل جلاله. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ بارك الله فيك، يوم القيامة. هذا ركن من ثلاثة أركان لا تفترق في الإسلام: إيمان بالله واليوم الآخر والرسالة. الذي لا يؤمن بهذه الثلاثة، طبعا لما نقول الرسالة، إيمان بالملائكة والكتب والأنبياء السابقين والقضاء وخيره وشره، يندرج تحت الإيمان بالرسالة. أنت آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذن تؤمن بملائكة الله وكتب الله ورسوله والقضاء والخير. لكن الثلاثة التي هي أصول الأصول: إيمان بالله واليوم الآخر والرسل والرسالة، والرسالة النبوية التي تتضمن رسالة. إذن مالك يوم الدين، يوم القيامة، خلاص كل ما يدخل في يوم القيامة من حساب وعقاب وجنة والنار تحت مالك يوم الدين، صحيح؟ إياك نعبد، خلينا نقف، نعبد عبادة، كل العبادات تدخل هنا. أعطيني أنت أي عبادة تدخل هنا؟ الصلاة، الصيام، الحج، كل شيء. أنت تقرأ القرآن، تعبد الله وتتقرب إليه، تدخل هنا. إياك، الشرائع والشعائر كلها. وإياك نستعين، رجعنا للتوحيد، تستعين بالله لا بغيره، تستعين بالله، تتوكل عليه لا على غيره، أمر عقدي، أمر عقدي. ويدخل فيها كل أخلاق الإسلام وقيم الإسلام: توكل على الله، استعانة بالله، الخوف من الله، مراقبة الله، مدارج الإحسان، كلها في إياك نستعين. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ماذا كتب؟ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ثلاثة مجلدات. أنصح أن يقرأ هذا الكتاب لأنه يرقيك، يجعلك تترقى في مدارج الإحسان. إسلام فإيمان فإحسان، إذا أردت الإحسان فعليك بإياك نستعين. أنت لو كنت تستعين بالله حق الاستعانة، خلاص تخاف منه، تخشى، تعظمه، تستعين به، تتوكل عليه، تراقبه، هذه كل هذا هو كل التصوف يدخل هنا، كل درجات الإحسان تدخل هنا. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا، ماذا تفعل لما تقول اهدنا؟ تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله. الدعاء مخ العبادة، كل الأدعية تدخل تحت اهدنا، وهذا أصل. الآن دعوت الله تقول يا رب ارزقني، جيد، رزقك ولم يهدك. يا رب يعطيني الذرية صالحة، أعطاك الذرية الصالحة لكن لم يهدك في أفعالك وصيامك وصلاتك. الهداية رمز الدعاء. الله تعالى قال لك ادعوني أستجب لكم، وأعظم ما تدعونني إليه وتدعونني به أن تطلب الهداية مني، لأني إذا هديتك أيها المسلم يسرت أمرك، علمت، وفقتك رزقت، كل ما يرزقك الله من وراء العبادة الدعاء يدخل تحت هدينا. علمنا أن ندعوه إلى أن يهدينا، لماذا؟ إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط، ونقول اهدنا إلى، وهدى لي، وهدى مباشرة، تتعدى إلى المفعول مباشرة أو بحرف الجر. ممتاز. هنا قال جل جلاله اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، أنا أسألك وأنت تسأل، ما هو الصراط المستقيم؟ هو الشريعة، الطريق القويم. ممتاز. الطريق القويم الذي يريدنا الله أن نتبعه هو ماذا في القرآن والإسلام؟ هو طريق الإسلام، هو الإسلام، هو الشريعة. كل العبادات وكل المعاملات، زواج، طلاق، ربا، سفر، بيوع، ها، إنفاق، كل ما يدخل تحت العبادات وتحت المعاملات يدخل في الصراط المستقيم. وهل هناك صراط يوصل إلى الله إلا القرآن والإسلام؟ إذا الصراط المستقيم. بعدين أتى ببدل صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ المؤمنين. المسلمين. جيد، المسلمون. ولو فصلنا نقول الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، كل من اتبع صراط الله. صحيح، جيب لي هذه الآية، الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصالحين، لو صرنا من هذه الزمرة، هؤلاء هم أهل الخير الذين يدخلهم الله الجنة: رسل، أنبياء، صديقون، شهداء، صالحون. غير هؤلاء من يكون؟ مجرمون، فاسدون، مفسدون. غير هؤلاء مغضوب عليهم، نعم، وضالين. جميل، غير هؤلاء مغضوب عليهم وضالون. صحيح، المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وأنكروا. عرفوا. ويمثل لهم المسلمون والمفسرون باليهود. نعم، فكل من يعرف الحق ويبتعد عنه متعمدا، هذا غضب الله عليه. في زمرة المغضوب عليهم. في زمرة المغضوب عليهم، نعم. ولا الضالين، هذا لا يعرف الحق. الحق هكذا صراط مستقيم ويضل عنه، لا يعرف. سبحان الله. ويمثل لهم المفسرون بالنصارى الذين ضلوا. وهذا يذكرني بالآية في سورة طه. نعم. لما حشرتني أعمى. ها. وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جميل. يعني عرف الحق فضل عنه. هذا مغضوب عليه. أما الذي يمشي ويقول لك لا يعرف، لا يسأل، لا يهتم، ويجهل ويفر، أو دعني أقول، ما معنى ضل البعير؟ ضل السبيل. ضل السبيل، ممتاز. فالضلال يكون عن جهالة، يكون عن جهل مطبق أو جهل مركب أو جهل عدل. أما المغضوب عليهم عرف الحق وعرف كل شيء وأنكر. يا سبحان الله، والعياذ بالله. فأنت لما تدعو تقول يا رب اهدني واجعلني من زمرة الذين أنعمت عليهم، أنت ألصقت نفسك مع الأنبياء والمرسلين والصديق. يا رب اجعلني من هؤلاء، ولا تجعلني من الذين غضبت عليهم عرفوا الحق وتنكبوه، من الأقوام السابقين، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون، هؤلاء كثير الذين غضب الله عليهم وماذا قلنا؟ غضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصير. لا منتقم منهم في الدنيا. نعم، بعضهم منهم. نعم صحيح. جيد، لا تجعلني من المهلكين الذين أهلكتهم واستأصلتهم، أغرقتهم، أرسلت عليهم ريحا صلصرا كذا كذا، ولا من الضالين الذين أيضا أهلكتهم. إذن نعود الآن إلى الفاتحة. والله تضمنت التوحيد، تضمنت معرفة الله. إذا عرفت ربك عرفت كل شيء. من عرف ربه عرف نفسه وعرف طريقه إلى الله. الذي لا يعرف الله تعالى ولا يعرف أسماءه ولا يعرف أنه يستحق الحمد والثناء، هذا كل توحيد وعقيدة. أولا عرفت بأن ثمة يوما هو اليوم الآخر، هذا كل إيمان باليوم الآخر. أعطيني آية في القرآن إذا كل آية تنتمي اليوم الآخر فهي هنا تحت هذا المبدأ، تحت هذه القضية الكلية. قال الإمام ابن القيم وغيره، أنا أقول ابن القيم لأن هذا الرجل أعجبني جدا، سلفي معتدل. للأسف الذين يلصقون به التنطع هؤلاء هم مغرضون. الرجل كان متفتحا، كان يحب حتى أهل التصوف وأهل الإحسان، وكان ممن ضرب الخير والمثل الأعلى في الإحسان والاستعانة وكتابه مدارج السالكين، يعني خير مثال. إذا قرأت هذا أصبحت متقربا إلى الله. ورجل كان منصفا عقليا، فهذا وأمثاله يقولون الفاتحة حوت جميع الكليات: كلية العقيدة، كلية أسماء الله الحسنى، كلية اليوم الآخر، أنا أقول كلية يعني قضية كلية، كلية الشريعة الصراط المستقيم، كلية الدعاء، كلية الصالحين والأنبياء والمرسلين وأخبار السابقين، وكلية الضالين الذين انحرفوا فأهلكهم الله. أخبار كل القصص في الأنبياء والرسل، عفوا، والقرآن كلها تدخل هنا. إذن أعطيني قضية لا تدخل في الفاتحة. لذلك قال، عجبني أحد العلماء يكتب، قال لو اجتمع الشرق والغرب والمسلمون وغيره، كل المسلمين لو اجتمعوا وقالوا تعالوا نتفق على فقرة، نتفق بين المشرق والمغرب، بين المالكية والشافعية والحنف، بين الشيعة والسنة، لو أرادوا أن يتفقوا على صيغة تكون مقدمة للصلاة لاتفقوا على الفاتحة. سبحان، لأنها تقربك إلى الله ولا تفرقك، وتقول لك عليك بالتوحيد، والله الكل يقول بالتوحيد، ها؟ عليك بأسماء الله الحسنى، الكل يقول بها. عليك بالصراط المستقيم، الكل يقول به، عندهم اختلافات شوية، هذا قال مكروه، هذا قال كلا، الإمام مالك قال مكروه تقرأ البسملة جهرا، خلاص الإمام الشافعي وابن حنبل قال لا نقرأها جهرا، لأن لكن في النهاية لا يخرجون عن سرها. فالفاتحة بارك الله فيك والكلام للمشاهدين الكرام سر أسرار القرآن، هي التي تحوي كل القضايا الكبرى التي يأتي تفصيلها بارك الله فيك. ولذلك سماها الله فاتحة الكتاب. كلمة فاتحة من الناحية اللغوية ما هي؟ اسم فاعل. ممتاز، لكن أضيفت له كالتأنيث. شكرا بارك الله فيك، ما شاء الله عليك. فاتح، فاتحة، هذه التاء قال العلماء حولت اسم الفاعل إلى الاسمية، من الوصفية إلى الاسمية. أنت تقول العاقبة، أصلها عاقب، صحيح، أضفنا التاء صارت عاقبة، تحولت الكلمة من الوصفية إلى الاسمية. فالفاتحة أضاف الله لها التاء وأصبحت اسما على هذا الكتاب، على هذه الصورة. سبحان الله. نعم. طيب يعني حينما نتحدث عن عن عن اسمها الفاتحة، نعم، لها من الأسماء الكثير فضيلتكم، صحيح، ذكرتم بعضا منها، نعم، وربما فيها في في في شأن تسميتها كذلك المزيد. المزيد أقول في كثير بارك الله فيك، أنا سامعني طولت عليك، لكن والله ضروري أن نقف عند فاتحة تستحق، وأنت تذكر بعض العلماء كتبوا كتبا، صحيح صحيح، لكن لا نريد أن نطيل إلى درجة أسماؤها الكثيرة، أولها الفاتحة. جيد، الآن تسألني تقول لماذا نفتتح بها؟ العلماء قالوا لشيئين اثنين، أولا هي فاتحة القرآن، ثانيا تفتح الصلاة بها على الأقل، على الأقل. أنا ما نقول لماذا تتضمن، شرحنا ماذا تتضمن، أقول لماذا سميت باسم الفاتحة. أولا الله تبارك وتعالى العليم الحكيم فتح بها كتابة، صحيح؟ صحيح، تستفتح بها القراءة. اثنين، لا يوجد ركعة إلا تقرأ فيها الفاتحة، تفتتح بها. هالحين نأتي إلى العقود، إلى الخطب، إلى المجالس، لا والبعض حتى يعني يرقي بها، نعم، ويتبرك بها، نعم، ويقرأها حتى طلبا للدعاء أو غير ذلك يعني. نعم نعم، وتأتي أسماؤها. إذن سميت الفاتحة لهذا السبب، وثمة أسباب. سميت أم القرآن، في البداية قلت أم القرآن، أم القرآن لأم كل شيء كما قال العلماء، أصله وعماده. ولماذا تسمى مكة أم القرى؟ أم المدن، أم القرى، لأن الوحي انطلق منها. علميا وجدوا أن جيولوجيا أنها تقع في قلب الكرة الأرضية، ليس في الجزيرة، لو عملنا أشعة تكون في قلب الجزيرة، وهي انطلق منها الوحي، فهي أم القرى بهذا المعنى. الفاتحة أم القرآن بهذا المعنى، تحوي مقاصده. جيد، والدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، رواه البخاري. تسمى أم الكتاب، دعنا نفصل نوعا ما، أم الكتاب للحديث الذي قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بأم الكتاب، ويطول في الركعة الأولى وما لا يطول في الركعة الثانية. هذا أبو قتادة شرح الحديث في البخاري 776، مسلم 451. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها، والصحابة يعلمون. لماذا أم الكتاب؟ لأنها هي أم القرآن والكتاب، سمي كتابا لكتابته وقرآنا لتلاوته وقراءته. جيد، لا نطيل، كما تفضلت سمى السبع المثاني لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن الكريم، وهذه تسمية رب العالمين، هذه تسمية رب العالمين، آتيناك سبعا من المثاني. السبع لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى وتكرر، تثنى وتكرر. كلمة مثاني أستاذ محمد، كل شيء يكرر فهو مثان، فهو من المثاني. قال مثانية تقشعر منه جلود الذين، هذيك في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر. ما معنى كتابا متشابها مثاني؟ قال المفسرون له معنيان، متشابها مثاني متشابه لفظي، هنا يقول انفجرت وهنا انبجست، عليم بما تصنعون، عليم بما تفعل، متشابه، مثاني مثاني. هنا يقول الرحمن الرحيم، هنا يقول رؤوف الرحيم، هنا يقول عليم حكيم، في مثاني مثاني. كثير من المتشابهات. مرة يقول لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول. هذه كل آيات متشابهة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني متشابهة في أقسامه وأنواعه وموضوعاته، يتكلم عن الرحمة، يتكلم عن الشدة والانتقام، يتكلم عن المؤمنين المسلمين الأقوام السابقين، يتكلم عن المغضوب عليهم والضالين، يتكلم عن الأنبياء والملائكة، ويتكلم عن الشياطين، كل شيء له ضد. يتكلم عن الخير، يتكلم عن الشر. هذا ما معنى القرآن مقسم مثاني أنواع أنواع. يتكلم عن الترغيب يقابله الترهيب. الترهيب، بارك الله فيك. يتكلم عن العبادات يقابلها المعاملات. قسمها العلماء فقالوا القرآن كله مثاني ما عدا الحديث عن التوحيد، توحيد الله تعالى. حديث سماها في الآية سمته آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القرآن العظيم اسم، لو قلت قرأت أو حفظت القرآن العظيم وأنت تقصد الفاتحة أنت صادق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته الذي أعطاني الله إياه، والحديث صحيح. نأتي الآن إلى الأسماء التي أثرتها. سورة الحمد، لماذا سورة الحمد؟ لمطلعها. لمطلعها، والحمد كله مستحق لله، وسنذكر. سورة الصلاة، نعم سورة الصلاة ما هي؟ الفاتحة. والله أنت إذا صليت صلاة فرضا وصليت بس بالفاتحة مقبولة، لو جئت قلت الله أكبر إذا جاء نصر الله ما تقبل. لا تقبل، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. الدليل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. كلها دعاء. الرحمن الرحيم أثنى علي، مالك يوم الدين مجدني، إياك نعبد هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، اهدينا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. سمى الله الفاتحة الصلاة. هنا في البلاغة كما تعرف سمى الجزء بالكل. نحن مع مجاز المرسل علاقته الجزئية. جزئية. سمى الجزء بالكل، وبعضهم يعكس يقول الكلية. ذكرتني شيئا جميلا، سورة الرقية. وانت تعرف حديث الرقية لما الصحابة رضوان الله عليهم يقولون أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب، حي من أحياء العرب، فلم يقروهم من القرى، أي لم يكرموهم، لم يطعموهم، لم يطعموهم. جيد، خلاص ما أطعموهم. الله سبب سببا لدغ سيد القوم. سبحان الله. سيدهم يعني واحد ذو مقام في تلك القبيلة، التفتوا لدغته أفعى أو شيء أو عقرب لا أدري، يقول لدغ سيد القوم فقالوا هل معكم من دواء أوراق. التفتوا للصحابة هم لا يعرف، معكم دواء؟ معكم واحد يعرف يرقي؟ قال والله إحنا استطعمناكم فلم تطعمونا. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم كله كله. قال إنكم لم تقرون. الصحابة قالوا له شوف شوف الصراحة، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، حتى تعطونا شيئا. فاتفقوا فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، من الشيا، شاء غنم معز، قالوا هذا القطيع لكم. أحد الصحابة رضي الله عليهم بدأ أقول الصحابي هذا يقول أين إن ولا نفعل، فجعلوا لهم، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل، يعني هكذا، ويرقي ذلك المريض. والرقية ماذا تكون؟ تقرأ وتنفث، يخرج نفس يعني على ما تقرأ، وتمرر على وجهك على رأسك على الجهة المريضة، هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم الرقية. فجعل الصحابي ينفث ويقرأ الفاتحة، ينفث إلى أن شوفي كيف تقول أنتم طاب. طاب شوفي شوفي بإذن الله فورا. فأعطوهم القطيع. والله الصحابة رضوان الله عنهم تحرجوا، قالوا سوينا شيء ديني خير لا نأكل منها شيئا حتى نخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فأتوا صلى الله عليه وسلم بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك. انظر يا أخي سهولة الإسلام، يسر الإسلام، فضحك وقال وما أدرك أنها رقية. أنت مين خبرك يا أخي أنها رقية؟ البداية خذوها واضربوا لي بسهم. نعم الحديث رواه البخاري 5736 مسلم 2201 قال خذوها واضربوا لي بسهم أعطوني معكم يا أخي. شوف ليونة الإسلام قرأ عليه الفاتحة رقى أعطوهم قطع من الشاق. فهي سورة الرقية فعلا هي الشفاء. سأكمل لك الإمام خير من كتب في علوم القرآن الإمام السيوطي نعم وبعده الزركشي قالوا من أسمائها سورة الكنز سورة الشكر سورة الدعاء. والله لو لم تدعو في حياتك إلا بهدينا الصراط المستقيم لكفاك. سورة الأساس أساس القرآن سورة الشفاء هذا اللي بدي أقول الذي أريد سورة الشفاء. لو أنك لم ترقي ابنك ولا غيره فقط بسورة الفاتحة لكفى. أن سر أسرار القرآن الوافية. ما معنى الوافية؟ وفت في كل شيء بارك الله كل أصول القرآن موجودة فيها. الكافية الثناء. وهل ثمة ثناء أعظم من الحمد لله؟ قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله سبحان الله والحمد لله تملأان الميزان. بس بصدق بإخلاص تقول يا ربي أشكرك وأثني عليك وأحمدك ولا أكفرك بصدق بيقين كل ما أنا فيه من خير من علم من بركة من أولاد منك يا رب. فأنت تحمد الله حمدا يليق بجلاله. سورة الثناء سورة المناجات. تريد أن تعبد الله في النهار ولا في الليل بما تبدأ بها. أعجبني أحد العلماء قال يا أخي الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. يجي هذا المقرئ مسكين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يا أخي توقف الحمد لله رب العالمين أعطي مجال. رب العالمين يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم. الله يجيبك أثنى علي عبدي. إذا أردت أن تنال حظ العبودية والله يتكلم معك انتظر شوي. كم تنتظر ثانية أقل أكثر أنت حر لكن انتظر. سمعنا أناسا يقرؤون الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهكذا. تعرف أنت أخي غلط الكلام هذا. أنت لم تحترم قراءة الفاتحة لم تحترم الوقوف. الله قسم الصلاة بينه وبينك جل جلاله فأنت أحسن القراءة لتتعلم. سورة التفويض تفوض كل شيء لله. سورة النور وكفى بها نورا. سورة السؤال وصلها العلماء لعشرات الأسماء وكثرة الأسماء دليل على شرف المسمى. الله تعالى كم أسماؤه كما تعلم 99 وأكثر. شرف كثرة الأسماء دليل على الشرف المسمى وكثرة أسماء الفاتحة دليل على عظمتها وشرفها. نعم طيب هذا فيما يتعلق بالتسمية. نعم. ولعل في شأن تسميتها كذلك الكثير من الأسماء. نعم. التي هي صفات وهي أسماء لها. الصلاة كما ذكرت فضيلتكم لا تكون إلا بها. نعم. البعض قال الصلاة لا تكون إلا بتمامها وصحة قراءتها. ما شاء الله صحيح. يعني حتى لو البعض قرأ الفاتحة لكنه يعني كان مخطئا في قراءتها أو غير مدقق في مخارج حروفها البعض يشكك في صلاته حتى. ما شاء الله. هو يعني لا نريد أن ندخل في الناحية الفقهية يعني. نعم. ولكن هم الفقهاء الله يحفظهم ويرحم من مات منهم يقولون لو قرأت إياك إياك يا مش إياك بدون تشديد فلقد فردت. سبحان وهذا هو الصحيح يا أخي. أنت تتعلم من الآن. طيب ما قيل هذا الكلام في غيرها؟ هو كله قرآن. ها. هو كله كتاب الله وكله كلام الله صحيح. لكن ما شدد على يعني على مثل ما شدد على الفاتحة لأنها بدون فاتحة القرآن لا صلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خداج خداج خداج بدون فاتحة. فقرأها قراءة صحيحة وقراءتها السليمة من لا يحفظها. أنت لا تحفظ أحزابا ولا تحفظ ياسين ولا تحفظ سورة البقرة لكن تحفظ 7 آيات وحاول أن تصححها. شكرا على تنبيهي لأن فعلا نحن بحاجة إلى من يحسن النطق بها وإخراج الحروف من مخارجها وإعطاء المدود حقها وهي من أسهل الصور يا أستاذ محمد. ولذلك العلماء شددوا كثيرا على من لا يحسن قراءته، إلا إذا كان تقول لي إنسان غير عربي أعجمي دخل، فبعض الأعاجم لا ينطق الحاء كما تعرف، الرحمن الرحمن مثلا، والله إحنا نشدد ونعلم ونبصره، ولكن إذا لم يستطع ماذا نفعل؟ الله يعلم بالقلوب. صحيح. لكن كلامك صحيح وكلام الفقهاء صحيح، ولا بد من حسن قراءتها. أنا أقول لك شيئا قبل أن ننتقل، يعني الأسماء الحسنى أنت قلنا هي موجودة فيها أصول. نعم، الأسماء نعم، الحسنى نعم الرحمن الرحيم. وأنا أحضر أحد العلماء يقول ليش تقول الفاتحة، الفاتحة فيها سر عجيب. يقول لك النيسابوري رحمه الله قال لك الله تعالى يقول لك أنا الله، الله يقول لك أنا الله، الحمد لله، الله لفظ الجلالة، خلقتك بكوني إلها فأنا الله الخالق، ثم ربيتك بأصناف النعم. من وين تولد إلى أن تموت، إلى أن يعيش الإنسان هذه الحياة، رباك الله بالنعم فأنا رب، فعلت من الذنوب ما فعلت فسترت عليك فأنا الرحمن، بعدها الرحمن، بعدها يقول ثم تبت فغفرت لك فأنا الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما، وأنا أجازيك يوم القيامة فأنا الملك. ترتيب عجيب، هي فيها أسرار سنراها، لذلك هي فاتحة الأسماء الحسنى. فإذا دعوت الله بها سبحانه وقال، حتى بدون ما تدعو، مجرد ما تقرأ الفاتحة انتقلت إلى الملكوت، انتقلت إلى خطاب رب العالمين. طيب، هل ممكن أن نقف على شيء من بعض ملامحها الأسلوبية فضيلتكم؟ أنا كنت كتبت كلاما طويلا. هي كم ترتيب نزولها؟ الخامس. خامس. خامس بعد اقرأ المدثر المزمل نون والقلم، الخامسة. الخامسة. الذين قالوا كنت أود أن أقرأ لك حديثا، الذين قالوا نزلت مرتين في حديث في فضلها في حديث عظيم. هذا الحديث العظيم جبريل يروي، جبريل يتكلم يعني، والرسول نقل، فتحت السماء لنزول ملك. هذا الملك قال جبريل عليه السلام لم ينزل وجدته عن ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه. هذا ضروري نقرأ. يقول بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه. من الذي سمع؟ جبريل. جبريل ممتاز، مش الرسول صلى الله عليه وسلم، السماوات. فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. يا سبحان الله، باب من أبواب السماء، إحنا لا نعلم شيء في أبواب السماء. الله تعالى يقول فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، إحنا لا نعلم. فنزل منه ملك فقال، ما زال جبريل يتكلم، هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. ما زال الله سخره. فسلم وقال، الملك قال أبشر بنورين يا محمد صلى الله عليه وسلم أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. يا الله، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما هما؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فاتحة الكتاب وقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذه آية جامعة، يعني جامعة لكل العقيدة، وسنشرحها. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. لن تقرأ يا محمد، لن تقرأ أيها المسلم بهما، بالفاتحة وآمن الرسول، إلا أوتيته. لماذا؟ أنت لما تقول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، عقيدة ورسل، لا نفرق بين أحد من رسله، ها، وقالوا سمعنا وأطعنا. الله سيبعث في قلبك الإيمان ويبعث في قلبك محبة الطاعة، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، أنت تطلب المغفرة سيغفر لك، وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا سيخفف عليك. يعني فيها معاني عجيبة. لما قلت اهدنا سيعطيك الهداية، بك أستعين يا رب سيعينك، لا تقرأ الفاتحة وخواتيم البقرة إلا أعطاك الله خيرها وفضلها ومضمونها. إمام مسلم 806، الإمام النسائي 912، ابن حبان، الحاكم فلان فلان. هذا حديث عجيب يعطينا فضل الفاتحة وفضل خواتيم البقرة. إذا جئنا الآن إلى إلى إلى خصائص الفاتحة، والله خصائصها أنها من أوائل ما فتح، وأن الآيات الخاصة بها تكررت في القرآن مبثوثة. كلمة الحمد لله رب العالمين موجودة في القرآن، ولكن سرها في الفاتحة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد موجود. لله فاطر السماوات، جميل. لا لا، وكلمة الحمد لله رب العالمين، نعم نعم، جميل. الرحمن الرحيم، أوه كثير، جيد. اقرأ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا، وبسم الله الرحمن الرحيم، جميل. لكن الأصل وين موجود؟ في الفاتحة. الملك، مالك يوم الدين، تقرأ ملك ومالك. هنا هو الملك القدوس يوم الدين، موجود. إياك نعبد، موجود. فشأن الفاتحة، وهذه معلش أعطيك نموذج حتى أحبب المشاهدين، في سورة البقرة كل كلمة موجودة في الفاتحة موجودة في البقرة، نعم، قولا واحدا يا أخي. من أعطيك الآن مثال، وإلهكم إله واحد لا إله، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، موجود، ويهديكم صراطا مستقيما. لما يتكلم عن الذين أنعم الله عليهم المغضوب عليهم، كل موجود في الفاتحة. فاتحة القرآن قاعدة، بعدين يبدأ القرآن هرمي. نصور، لو صورنا القرآن شكل هرم، قاعدته الفاتحة. بعد ذلك كل الحمد الموجود هنا له فروع. اهدنا الهداية الموجودة هنا، أول آية من سورة البقرة، قرأ لي من فضلك معلش، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنت تطلب، وين تطلب؟ في الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم، تريد الهدى، تعال إلى البقرة وتجد الهدايات. فلذلك فاتحة القرآن هي القاعدة العامة لجميع القرآن الكريم، فملحوظتها البيانية معروفة يعني، وهي السبع المثاني. طيب أنت فضيلتكم جئت على تفصيلها وأنت تشرح، هل ثمة تفصيل آخر تود أن نقف عنده في حلقة قادمة؟ تفصيل ماذا شرحنا منها يا أستاذ؟ أنت ذكرت يعني آيها بالتفصيل، لكنه سريعا جاء هكذا، يعني هل ثمة تفصيل آخر؟ أنا فقط لو سمحت لي، تفصيل المفصل سنذكره في حلقة قادمة، في حلقة القادمة إن شاء الله. لكن إذا سمحت لي فقط، أول ما نبدأ القرآن ونحن في فاتحة القرآن لابد من الاستعاذة. سأقول لك كلمة عن الاستعاذة، نبدأها اليوم إن شئت. هو بقي لنا من الوقت أقل من دقيقتين، جيد، أقول طيب. كلمة، طيب تفضل. يعني هل الاستعاذة جزء من الفاتحة؟ بارك الله فيك، ليست من الجزء، ليست من ما شاء الله. الاستعاذة قولا واحدا ليست من القرآن الكريم، لأن الله لا يستعيذ من شيء يعني. لا ليست من القرآن. الله يستعاذ به، جميل. وهو قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. أنت تقول يا ربي أعوذ بك وألجأ إليك. ما معنى الاستعاذة؟ سنشرحها في دقيقة. اللوذ، اللوذ. بس اللوذ يكون في المحبوب. يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به مما أحاذره. أنت تلوذ بالله فيما تحب وتعوذ به فيما مما تحذر. شفت اللوذ والعوذ، شكرا على التنبيه. أعوذ بالله من الشيطان، هنا أنت تستعيذ بالله، أنت تلجأ إليه، أنت تأوي إلى ركنه. بلغة أصحاب الإحسان والعارفين يقول لك أنت تحتمي، أنت عاجز، أنت قل يا ربي أعوذ بك وألجأ إليك حتى تمكنني من القراءة. أنا ما أستطيع، أنا والله أقرأ وقد لا أفهم، ألجأ إليك حتى تشرح لي، حتى تفهمني، عجزي ظاهر، ألوذ وأعوذ بك من الشيطان. جيد، لماذا طلب الله من النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن التعوذ؟ لماذا؟ وأنت تقرأ القرآن، هذا خير أم شر؟ خير، بل محض الخير، أعظم شيء القرآن. إذا قرأت القرآن وفهمته، ما كيف تصبح؟ عالما، عالما، فاهما، فهيما. الشيطان يريد لك ذلك؟ أبدا. الشيطان لا يريدك لا أن تستقيم ولا أن تصلي ولا أن تفهم عن الله، فأنت تريد أن تباشر أعظم عمل وهو قراءة القرآن. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة فيها أسرار جميلة جدا، لعلنا ونحن نبدأ السورة نطوف عليها ثم نبدأ إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. بإذن الله نلتقي بكم وبالإخوة المشاهدين في حلقة قادمة نبدأ فيها تفصيل أي سورة الفاتحة مستعينين بالله سبحانه وتعالى. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور وأشكر الأخوة المشاهدين. ملتقانا بإذن الله يتجدد في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أحمدك حمدا لا ينبغي لأحد مثلك يا رب العالمين. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم على الهادي البشير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور، وحياكم الله في مستهل هذه الحلقة الثانية من الجزء الثاني من برنامج في رحاب سورة. حياكم الله وبارك الله فيكم، وأسعد الله المشاهدين الكرام، وأسعدكم بكل خير، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ الدكتور، نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى التفصيل في سورة الفاتحة أم الكتاب. وتحدثنا في الحلقة الماضية عن تسميتها، وتحدثنا في مقدمة مطولة فيما يتعلق بهذه السورة والنزول وموقعها، ولماذا افتتحت هذه أو افتتح كتاب الله سبحانه وتعالى بهذه السورة. لا نأتي إلى تفصيل آيها. فيما ذكرنا في الحلقة الماضية أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست منها قولا واحدا، بسم الله الرحمن الرحيم على اختلاف، صحيح؟ نعم. البعض قال هي جزء منها، والبعض قال ليس جزءا منها، صحيح. على اعتبار سبع مثاني، سبع آيات مع البسملة، سبع آيات في مصاحفنا. لكن بعض العادين قال صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى، صحيح. وأخرج البسملة منها، صحيح؟ صحيح. الآن نأتي نبدأ التفصيل على هذا المصحف، المصحف الذي بين أيدينا، وهذا العد المدني، صحيح؟ نحن نعتمد العد المدني، هذا العد الكوفي، الكوفي عفوا، آسف عن عاصف، أنا آسف، العد الكوفي. نعم. العد الكوفي سبع آيات مع الفاتحة مع البسملة. نعم. فإذا نبدأ من بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. هو الأرجح صراحة، الأرجح أنها آية من الفاتحة، وآية أو نصف آية من القرآن الكريم، في قوله تعالى في رسالة سليمان إلى بلقيس: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهي جزء من آية، فقرآنيتها واضحة من القرآن الكريم. الذين اختلفوا قالوا هي آية من القرآن، ولكن في الفاتحة كما تفضلتم التقسيم والعدد يختلف، لكن لا شك في قرآنيتها قولا واحدا. لكن هذا خاص بالفاتحة، البسملة خاصة بالفاتحة. نعم. وليس يعني السورة التالية سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم لم توضع آية من ضمن البقرة، هي تسمى آية فاصلة تفصل بين الصور، تسمى الجملة الفاصلة بين الصور. كنا لا نعرف بداية سورة من سورة حتى نقرأ البسملة، واضح؟ باستثناء طبعا التوبة، باستثناء التوبة التي نزلت سيفا وقتالا على الكافرين والمنافقين. دعنا نتفيأ ظلالها. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هذه يقول فيها العلماء، وسنحاول أن نختصر، الباء للملابسة، فنقول أبدأ متبركا بسم الله تعالى، أبدأ فعل الذي أفعله ملابسا لاسم الله تبارك وتعالى، باء الملابسة أو باء المصاحبة. بعضهم يقول هي لا باء الابتداء، بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت نقدر فعل الابتداء. بعضهم يقول باء الاستعانة، انظر إلى جمال اللغة، مستعينا بالله، أبدأ مستعينا بالله بسم الله، نعم مستعينا بسم الله أو بالله، أقرأ بسم الله، أتلو، أفعل، واضح؟ نقدر المحذوف كما تشاء حسب الفعل الذي أنت بصدد فعلي. فنحن في القرآن نقول أبدأ تلاوتي بسم الله مستعينا بسم الله. بعضهم حتى حملها على الأمر اقرأ بسم الله. جيد. كلمة اسم، كلمة اسم لها رأيان اثنان في اللغة، الكوفيون يرونها من السمو والبصريون يرونها من الاسم، من الاسم من السمة. من السمة، من السمة السيميائيات. نعم نعم. العلامة. فالاسم يعلو بصاحبه، عند الكوفيين الاسم يعلو بصاحبه ويبينه ويكشفه، وعند البصريين يقولوا الاسم علامة على صاحبه. صحيح. فكلاهما صحيح، يعني سما و. الآن لماذا لم يقل رب العالمين بالله الرحمن الرحيم؟ ما شاء الله. والله سؤال في بالي، لماذا اختار بسم الله الاسم ولم يقل بالله الرحمن الرحيم؟ ممتاز. أولا يقولون الاسم أضيف تهيئة لاسم الجلالة، تهيئة للكلام باسم الجلالة، فمن باب التعظيم حتى الأمة وفي مجلس الأمة يقولوا أنطقوا باسم الشعب أو باسم الوطن للتفخيم، هذا واحد. ثانيا لو حذف كلمة اسم قد يذهب العقل إلى القسم. بالله أقسم، بالله أقسم، لتحذف معنى القسم فقال بسم الله. هذا ما قاله العلماء، فمن باب التفخيم ومن باب حذف ماذا قلنا احتمال القسم. نعم. اللبس، اللبس، لبس القسم. نأتي إلى لفظ الجلالة، وهنا ثمة رأيان ونختصر. الرأيان، الرأي الأرجح أنه اسم علم على الذات العلية على الجلالة، مرتجل عربي غير مشتق. اسم على خالق الوجود، على موجب الوجود، كل واجب الوجود على خالق الكون. علم سيبويه كما تعرف قال أعرف المعارف الله، لفظ الله. وألف واللام الله ثابتة جزء من الكلمة، ولا تحذف حتى عند النداء لما تنادي رب العالمين. ليست التعريف، ليست التعريف، هي جزء من الكلمة، هذا القول الراجح وهو يناسب الله المتفرد. لما تنادي تقول يا الله وتأتي بالهمزة القطع، بينما نادي الرحمن ماذا تقول؟ يا رحمن. حذفت، ما تقول يا الرحمن، يا خالق، يا رحمن، يا رحيم، لأن ما يجتمع النداء مع التعريف. لكن هنا يجتمع الوحيد، لا يثنى، لا يجمع، لا يجمع، لا يسمى به أحد، هل تعلم له سمية؟ هذا الرأي الأسد والأصح. الرأي الثاني الذين قالوا باشتقاق لفظ الجلالة تحيروا، زي من أين؟ من آلهة يأله بمعنى عبدة، فهو إله بمعنى مألوه معبود، وهو المعبود حقا، فالناس يألهونه بمعنى يعبدونه، هذا معنى. هذا إذا قلنا من الاشتقاق. نعم. أنه اسم مشتق، إذا قلنا إنه مشتق. إذا قلنا مشتق، الرأي الثاني آلهة في الأمر تحير، تحير، والله جل جلاله تتحير فيه الألباب والعقول في كنهه وإدراكه لا تدركه الأبصار، فعلا هذا. أله الفصيل بأمه، الفصيل ابن تعلق بها، لا تعلق بها وولع بها، ليس تعلق، أحبها ولعا. أله الفصيل بأمها، كذا يقول العرب، والبشر كلهم مولعون بخطاب الله ويتضرعون إليه. فهذه المعاني جميلة في الاشتقاق، لكن الأولى ما قاله جمهور العلماء أنه لفظ الجلالة يعني جامد مرتجل. ما معنى مرتجل؟ قاله العرب هكذا، لا يختلف عليه اثنان، لا يسمى به غير الله سبحانه وتعالى، هل تعلم له سمى؟ لكن إذا قلنا اسم جامد فضيل الشيخ الدكتور، معناه أنه لا يمكن أن نشتق منه اشتقاقات أخرى. لكننا نقول تأله ونقول إله، هذا من ناحية الإله. تأله من أين أتيتها؟ من لفظ إله، هو لفظ إله موجود في اللغة العربية. بعضهم قال هو لفظ إله وأضيف الألف واللام وكذا، ووقع نوع من التحوير في الكلمة. هذا رأي موجود نحن لا ننفيه، لكن الرأي أنه اسم على الذات العلية خالق الكون واجب الوجود هو أولى، ويكفي أن سيبويه الباحث في اللغة قال هو أعرف المعارف، ويكفيك عندما تناديه تقول يا الله ولا تحذف الألف واللام. فبينما أصحاب الاشتقاق ذكروا ما قلته. طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم، واختار في التسمية هذين الاسمين أو الصفتين. الرحمن الرحيم هما صفتان، وعندما ارتبطتا بالألف واللام تحولتا من الصفة إلى الاسمية، وهما من الأسماء الحسنى. اختار الله الرحمانية والرحيمية، نشرحهما هنا حتى إذا ما أتينا في الرحمن الرحيم المرة الثانية نمشي. الرحمن، الرحمة لو عرفت في اللغة العربية الرحمة الشفقة، نعم العطف، العطف الشفقة، انفعال. حتى إننا ذكرنا ذلك، حتى لو رحت أنت إلى المعجم التاريخي للغة العربية رحمة، الرحمة هي انفعال. الانفعال يجوز في حق الله تعالى؟ لا يجوز. لا يجوز، لا يجوز. لذلك أنت عندما تقول فلان رحم فلان، رحمت الفقيرة، ما معنى رحمته؟ تعطفت عليه، أشفقت عليه. ممتاز، تحركت نفسك وانفعلت تجاهه شفقة، يعني صفة عاطفية، صفة عاطفية انفعالية. في حق الرحمن لا نقول ذلك، نقول أثرها. لما الله رحيم رحمن يتصف بالرحمة، يتصف بآثارها إحسانا وإنعاما وإعطاء على العالمين. أما يستحيل على رب العالمين العاطفة الانفعال. الآن نأتي إلى الرحمن الرحيم، لماذا لم يكتفي باسم واحد؟ الرحمن لا يسمى به بشر. ما تقول هذا رحمن أبدا، وإنما تقول هذا رحيم. الرحيم يشترك فيه البشر. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرني بالآية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يجوز، يجوز أنت رحيم قلبك، يعني مبالغ في الرحمة، فلان حاكم رحيم، لكن لا يسمى رحمن. مسيلمة الكذاب والعياذ بالله قال، ادعى أنه رحمن اليمامة فسبه جميع الشعراء. فالرحمن يتفرد به الله تعالى. لذلك عندما نزل القرآن والعرب يعرفون اللغة العربية بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا وما الرحمن؟ هم يريدون الجدال، قالوا وما الرحمن الذي تتحدث عنه يا محمد؟ الذي تدعون إليه، الذي تدعون إليه، نزل القرآن وما الرحمن؟ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أتتخذنا؟ فلذلك جاءت كثير من الآيات في القرآن تقول قل هو الرحمن آمنا به، قل هو الرحمن عليه توكلنا. عرفوا ما معنى الرحمن. جاءت سورة الملك تجيب سؤالهم. الرحمن هو واسع الرحمة. ماذا يفيد البناء؟ رحمن هو الألف والنون تفيد الـ الـ الـ الاكتمال، الاكتمال والامتلاء، والامتلاء والامتلاء. ولكنها تفيد كذلك الاضطراب في معان أخرى. لما نقول أنت تقول الاضطراب، عندما نقول ثوران صحيح، وغليان، غليان وبعضهم حتى يقول لما نقول فعلان، ملآن، جوعان، إنسان، جوعان امتلاء الجوع، عطشان امتلاء العطش. بعضهم يقول صفة عارضة، في المواد عارضة لكن في رب العالمين ثابتة. رحيم، دائم الرحمة. إذن لما نقول الرحمن هو واسع الرحمة، مبالغ في رحمته، يعني تتضمن المبالغة، تتضمن المبالغة. أنت لما تقول فلان شبعان ماذا تقصد؟ يعني كثير الشبع، ملآن، فهو ملآن رحمة جل جلاله، لكن ليست صفة عارضة. احذر حتى لا يذهب إلى ذهنك أنها صفة عارضة. أتى الله بالرحيم، ما معنى الرحيم؟ دائم الرحمة. فاجتمعت الصفتان الرحمن والرحيم، لا يوجد إنسان تجتمع فيه هاتان الصفتان، فهو رحمن واسع الرحمة، ذاتي الرحمة، رحمة ذاتية، واسع الرحمة، مبالغ في الرحمة، رحيم دائم الرحمة. أنا أقول لك أهم الفروق. فرق آخر مهم، هل قرأت في يوما ما في القرآن أو في غير القرآن رحمن بهم، رحمن بالمؤمنين؟ لا يوجد. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رحيم يتعلق رحيم بالشعب، رحيم بالمؤمنين، رحيم بالطلاب. رحمن صفة ذاتية يستكفي عن التعلق بشيء آخر. أما الرحيم يتعلق. نقرأها الآن، بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا تريد؟ ماذا يريد الله أن يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ عندما تقرأ القرآن يا محمد يا نبي، عندما تقرأ أيها الإنسان القرآن، أنت لا تقرأه باسمك، حتى بصفتك نبيا رسولا أنت لا تقرأه، أنت تقرأه بسم الله الرحمن الرحيم. أنت تمثل رب العالمين في الكرة الأرضية، تتكلم بسم الله، تتكلم بسم الله، بسم الله أنطق، بسم الله أخبركم، لا باسم الشخصي. لذلك تكرر في كل سورة، صحيح؟ إلا في سورة براءة كما تفضلت، نظرا لنزولها سيفا وحربا على المنافقين والكافرين. فأنا لا أحدثكم من نفسي، بسم الله الرحمن الرحيم بركتي، بسم الله ابتدائي، بسم الله إذني هو يأذن لي أن أحدثكم، فلا شيء من عندي. بالعكس، هذا شرف لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا لم أخرطفكم من عندي. ما ذكرني بالآية، لقد لبثت فيكم عمرا من قبله، ما يكون لي أن أقوله من تلقاء نفسي، أنا لا أستطيع أن أقول شيئا، إنما أنا أنطق وأخبركم بسم الله. هذا معنى البسملة أستاذ محمد. بقي أن أقول شيئا، لماذا أضاف الرحمة الرحمانية والرحمية في البسملة؟ كل ما يأتي في القرآن الكريم من عقائد وشرائع وأخلاق، رحمة بكم، رحمة بكم أيها البشر، رحمة بكم لصلاحكم لنفعكم. والله لو أنك تقرأ، أنا وأنت وأي واحد، بسم الله الرحمن، ما شرعته لكم رحمة بكم. حتى آيات العذاب، حتى آيات العذاب، نعم، آيات العذاب يوم القيامة. لولا آيات العذاب لزاد المشركون والمفسدون إفسادا في الأرض، فهي رحمة لما اهتدوا إلى الصواب، ولما اهتدوا إلى الصواب وازدادوا، سامحني، ازدادوا كفرا وإفسادا، وبالتالي لا ننعم بحياة طيبة. ما سنه لنا من القصاص، ولكم في القصاص حياة، حياة، حياة، نعم، القصاص حياة. لو لم يرتدع هذا المجرم القاتل أنت لا تعيش حياة طيبة، لو لم يرتدع هذا السارق ويخاف من قطع اليد الذي سنه الله وقننه في القرآن، أنا وأنت لا نعيش حياة طيبة. فكل ما في القرآن رحمة بكم. أضيف آخر كلمتين ثم نناقش. عجبني وأنا أقرأ أحد المفسرين، قال الله تعالى رزق مريم، مريم رزقها ابنا واحدا، وقال ولنجعله آية للناس ورحمة منا، رحمة واحدة نفع كل البشرية، وطهرها وبرأها من كيد أعدائها اليهود الذين اتهموها وقالوا زنت وبغت، وكان خيرا لها، رحمة واحدة. أحد المفسرين قال أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة واحدة، رحمة واحدة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إحنا لا نقول رحمة جنس للجنس، لا، رحمة واحدة، جنس الرحمة عند الله، يعني اسم مرة، مرة، بارك الله. وما أرسلناك إلا رحمة واحدة للعالمين، منها كان يتصرف. بالله عليك صلى الله عليه وسلم، أدعو على قومك، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. كان يتصرف بكل الرحمة، برحمة واحدة. ولذلك يعني الحديث الذي يذكره العلماء ورواه الإمام مسلم، اسمع معي بالله عليك، إن لله تعالى 100 رحمة، 100 وإنه أنزل منها رحمة واحدة في الأرض. يا سبحان الله، رحمة واحدة في الأرض، فقسمها بين خلقه، الخلق كلهم يتقاسمون رحمة واحدة. لما ترى وادخر 99، نعم، هذا حديث، اسمع معي، فقسمها بين خلقه، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وأخر 99 لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة. يا الله، يا رحمن، رواه الإمام مسلم. أنت لما تقرأ هذا الحديث والله العظيم قلبك يهتز. كل ما في الكرة الأرضية رحمة واحدة، أنت أين تخرج؟ يعني لما هذه الغطرسة؟ لماذا أنت تعارض رب العالمين؟ وادخر لك أيها المسلم، أيها العابد، يا من تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتؤمن بالإسلام وتؤمن بدينك، ادخر لك رحمات عجيبة. فلذلك في حديث يقول لو يعلم المؤمن ما عند الله، مؤمن عزمت في يعني حتى لأننا انتقلنا أحيانا نأتي بحديث يقول يا أخي أنت لم تذكر مصدره أو ربما لا سمح الله سنده فيه ضعف، قلت قدر الإمكان نأتي بالصحيح. الحديث رواه مسلم، لو يعلم المؤمن المؤمن جنس ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد. أيضا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. جيد العكس، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يأس ما قنط من جنته أحد. هذه رحمة واسعة عجيبة. الأمة الآن لابد أن تدرك أن الله هو الرحمن الرحيم، فإذا علمت واستيقنت تنطلق انطلاقة عجيبة في حياتك في سلوكك. آخر شيء أقوله لك، أحد المفسرين علق أن أهل الزهاد قال نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال بسم الله مجريها ومرساها. جيد، ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، ما شاء الله، قال بسم الله نصف البسملة أنجاه الله. أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمنية والرحيمية، كيف لا ينجيك الله؟ لكن قلها بيقين، قلها بيقين، بارك الله، قلها مؤمنا بها. نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيكم. طيب، قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نعم. طبعا من الناحية اللغوية بسم الله الرحمن الرحيم في محذوف، ما شاء الله عليك، وأنت ذكرت شيئا من هذا، يعني قلت بسم الله أبدأ أو بسم الله أستعين أو بسم الله كذا، من الناحية اللغوية حتى تستبين المسألة يا فضيلة. جميل. إذا قدرنا فعلا قولا واحدا هو مؤخر، بسم الله أبدأ، بسم الله أتلو، بسم الله أستعين، فهو مؤخر نظرا لتقديم اسم الجلالة وهو مقدم دائما، فهو محذوف. لو قدرنا الإسمية المبتدأ والخبر محذوف، ابتدائي كائن بسم الله. ويجوز التأخير، بسم الله ابتدائي كائن. فتقديم لفظ الجلالة وتقديم المعمول وحذف العامل نظرا لعظمة المقدم وهو الله تبارك وتعالى، لا يقدم عليه شيء. جيد. الآن يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التالية أو الثانية الحمد لله رب العالمين. نعم. فإذا بعد البسملة يأتي الحمد. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد كما تعرف، الحمد هو الثناء على الجميل بالجميل. وبعض العلماء يقولون نعت بالجميل على الجميل. تنعت شيئا جميلا بكلام جميل، أنت تحمده. فالمسلم مطالب أن يحمد الله تعالى وأن يثني عليه ويقول الحمد لله. الحمد لفظ عظيم يختلف عن مقاربيه، عندنا الحمد والشكر والثناء والمدح، هذه كلمات متقاربة دعنا نقف عندها وإلا لا تنتهي، والتسبيح لله ما هو وتنزيه أيضا والتمجيد. الحمد الثناء والنعت بالجميل، تقول حمدت الرجل على إنسان كريم مثلا على إنعامه، وحمدته على صفة ذاتية على شجاعته. شجاعته تصلك؟ لا، يعني على صفته الذاتية وعلى صفته الإنعامية. فنحن نحمد الله تبارك وتعالى على صفاته وأسمائه الذاتية وعلى إنعامه وإحسانه، فلذلك كلمة الحمد أولى. بينما المدح، تمدح إنسانا على صفاته، كريم، شجاع، بطل، عالم، تمدحه، ولكن قد تمدح جوهرة، قد تمدح ساعة، لكن لا تحمدها. أنت تمدح جوهرة ساعة لكن لا تحمده. الحمد لله تعالى، للبشر على الأقل، للبشر يجوز أن تحمد أخلاقه، أن تحمد صفاته. فالحمد لله كلمة المدح تكون للبشر وللأعيان، ومنها محمود. نعم. ومنها محمد، بارك الله فيك، صحيح. نعم. كلها من الحمد، من الحمد. فالحمد فيه الثناء ويختلف عن المدح. المدح أستاذ محمد، الشعراء ماذا يفعلون؟ يمدحون بالحق وبالباطل، صحيح. الحمد بالحق فقط، هكذا. طبعا أنت لأن الحمد صادر عن محبة، فأنت تحمد الله تحبه وأنت صادق في حمده. أما تمدح، والله ممكن تمدح باللسان ولا تحمده. هذا رقم 2. الشكر، الشكر يكون على النعمة فقط. اشكروني اشكركم، اشكروني على ما أعطيتكم. الشكر واحد يقدم لك خير تشكره، تشكره مقابل ما قدم، مقابل ما قدم. الشكر على الإنعام، سواء كان شكرا باللسان أو بالقلب أو بالجوارح أو بالعمل، أو بالعمل. لكن الشكر، الحمد باختصار، لماذا اختاره الله؟ هذا الذي أريد الناس لي أربع صفات: تعظيم وإجلال، يكون قبل الإحسان وبعد الإحسان. نعم، الحمد يعم سواء وصل الإحسان إليك أو لغيرك، فهو عام، عام، ويكون فيه تعظيم قلبي. بينما المدح يختلف، كما قلت لك تمدح جوهرا، تمدح منظرا جميلا لكن لا تحمده، فلفظ الحمد أعم. يبقى كلمة الثناء، ما الفرق؟ الثناء هو تثنية الحمد، تكراره، تكراره وتكرار، تكريره، عفوا، تكريره وتكراره. نعم، فالثناء، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أحصيت على نفسك، كما أثنيت، كما أثنيت، عفوا. الثناء أنت تثني، ما معنى تثني وتثني؟ تعيد، تعيد وتكرر. إذن هو حمد مكرر، الثناء هو حمد مكرر. فالله قال الحمد لله. جيد، ماذا يريد الله أن يقول؟ لما يقول الحمد لله هو يحمد ذاته، هو يعلمنا كيف نحمده. أنت الآن لو طلب منك أن تحمد الله كيف تقول؟ الحمد لله. قصدي لو طلب منا في وقت الجاهلية قبل أن يقول، لا نعرف، الرسول صلى الله عليه وسلم ملهم يوحى إليه، قال يا ربي أنا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي، قال قولوا الحمد لله. يعني هذا لم هذه الصيغة لم ترد في شعر الجاهلية قبل؟ لا، بهذه الطريقة. لا، الحمد لله هي وردت قولا واحدا، العرب يعرفون الحمد لله، والمسيحيون قديما يقولون الحمد للرب إلى غير ذلك. أنا قصدي لماذا اختارها؟ لا يوجد جملة توفي لها حق ثناء عليه مثل الحمد لله. تقول لماذا؟ جيد، الآن أنا أطلب منك أن تحمد الله، أنت تقول أحمد الله، صحيح؟ صحيح. لو نحن جماعة نحمد الله، جيد، أحمد الله، نحمد الله، الحمد لله، أيهما أقوى؟ الإسمية، الإسمية أقوى. أولا الإسمية أقوى، صحيح؟ والفعلية مؤقتة، مؤقتة. جيد، لما قلت أحمد الله ونحمد الله حددت الفاعل، الحمد لله الكل يحمده. ثالثا الحمد، الألف ولا ماذا تفيد؟ العموم، ممتاز. الجنس والاستغراق، والاستغراق، أنت تقول كل المحامد لك. لما قلت أحمد، إحنا مش عارفين كيف حمدته، لا نعرف، حمدته حمدا كبيرا طويلا قصيرا، الحمد جنس المحامد لك يا رب. جيت اسمع معي، أحمد الله، الحمد لله، اللام كيف؟ اللام الملكية أو الاستحقاق. نعم، لما قلت أحمد الله لا يوجد استحقاق، هنا قلت الحمد مستحق لله، أعظم. جيد، يجي واحد يقول لك، في ناس يحبون زي ما يعني المساءلة، قال إن الحمد لله، إن أقوى، صحيح؟ إن أدوات توكيد أقوى. لما يقول إن الحمد لله أصبحت جملة خبرية قولا واحدا، الحمد لله خبرية إنشائية، هكذا. نعم، الحمد لله، الله يخبرنا ويقول الحمد لله، والله يقول لنا قولوا الحمد لله، فهي إنشائية، إنشائية، فهي خبرية شكلا إنشائية مضمونا. لو قال إن الحمد لله خبرية فقط، يا أخي من أي زاوية تأتي آية القرآن أبلغ. جيد، يأتي الآن بعضهم يقول لماذا لم يقل فلله الحمد؟ موجودة في آية، فيها تقديم وتأخير، فيها تأخير. لا، والتقديم والتأخير فيه ماذا؟ الحصر. ممتاز، قل لك يا أخي لماذا لم يقل لله الحمد وحده لا شريك له؟ الحصر يفيد أنك تحمد الله وحده ولا تحمد غيره معه، صحيح؟ صحيح، موجودة في القرآن، فلله الحمد رب السماوات والأرض، في الجاثية، رب العرش عما يصفون، رب العرش عما يصفون. لماذا آية الجاثية فلله الحمد؟ هل هي أقوى؟ نقول لا، آية الجاثية فيها حديث عن المشركين، المشركون والكفار يومها قالوا ما يهلكنا إلا الدهر، وما ما هي إلا حياتنا الدنيا، بأسلوب الحصر والقصر يعظمون آلهة، فالله عظم ذاته وحصر الحمد لذاته، فلله الحمد لا لآلهتكم. السياق يتطلب الحصر، هنا لا أحد يشارك معه، هذه بداية القرآن، لا أحد يستطيع يقول الحمد مستحق لآخر، لم يقل أحد. فالحمد لله ثابت هنا، أولى الحمد لله. في سياق الشرك وقالوا ما يهلكون إلا الدهر، وقال لا لله الحمد لا لآلهتكم. إذن جملة الحمد لله في الفاتحة أقوى وأثبت وأعظم. سامحني طولت عليك شوي، بارك الله. هو فاتنا فضيلة الشيخ الدكتور حتى أنا أسألك فيما يتعلق بالبسملة، هذه كانت حتى من عادات العرب، كانت تبدأ رسائلها ومخاطباتها بالتسمية، وحتى في الرسالة التي علقت أو الخطاب الذي علق على الكعبة يعني قالوا باسمك اللهم هكذا. جيد، خليك دقيق. باسمك اللهم كانت معروفة. الرحمن الرحيم ما لما كانت معروفة. سهيل بن عمرو أنت تذكرني لما جاءوا يكتبون بيع الصلح الحديبية، الصلح الحديبية، قال محمد صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا قال سهيل؟ ما نعرفها، ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. إذن كانوا يقولون باسمك اللهم، والتسمية معروفة، لكن الرحمانية لا يعرفونها والرحيمية لا يعرفونها. هذا هو القرآن. طيب، قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. نعم، كلمة رب وكلمة لفظ الجلالة خلاص شرحناها. رب من التربية، من التربية، من الربوبية، من الربوبية، من التربية. ما معنى رب فلان؟ أنت تربي أولادك، ماذا تريد؟ تكلأه، تعينه، تساعده، تقوم على حوائجه. ما شاء الله، زيد زيد. تحسن إليه، تحسن إليه، تعلمه، تعلمه، توكله. جميل. أنا أقول لك ماذا كتبت، والله أحد المفسرين قال التربية، تربية، كلمة رب تعني تربية، وتربية الشيء توصيل له إلى كماله. الله رب العالمين يربي الخلق من الجنين منذ أن كان نطفة إلى أن يكبر، تربيه إلى أن يبلغ كماله. التربية، جيد، كتبت هنا شيئا. التعهد، هو بعضهم أذكر أني قرأت كتابا في هذا الأمر. نعم. قديم هذا الكلام. نعم. الربانية، الربانية، معنى الربانية هو التعهد والتدرج، هذا هو، هكذا هذا معنى الربانية. سبحان الله، رباني يربي ويتعهد ويتدرج بالمربوب، بالذي يربيه. فانظر إلى تعهد، إنعام، إحسان، إصلاح، هداية، تقويم، حفظ، تدبير، رعاية، تأديب. أنت ما قلته ما شاء الله على البديهة، يعني أنا أربي أولادي معنى أطعمهم فقط أو آتي بالطعام فقط؟ لا لا، أنا أؤدب، أحسن، أحافظ، أتعهد، هذا هو الرب. فالله رب من؟ رب البيت ولا رب العالمين؟ رب كل العالمين. لا إله إلا الله. العالمون جمع عالم، والعالم هو كل الخلق. أعطيني العوالم. عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم الحشرات وعالم الحيوان وعالم الجماد كل العوالم ربها الله سبحانه وتعالى. فتخيل أنت عندك مسؤولية بسيطة في بيتك، والله يرب العالمين والعوالم. جيد، أيهما فيه مبالغة، العوالم أم العالمون والعالمين؟ العوالم جمع التكثير، التكثير عفوا، والعالمين جمع مذكر سالم. جميل. في اللغة والنحو العوالم أكثر، جمع التكسير دائما أكثر. أستاذ محمد وأنت تعرف هذا. نعم صحيح. جمع التكسير عباد، لو قلت عابدون عدد من العابدين. صحيح. أما عباد يعني فجمع التكسير أولى. جيد، لماذا لم يقل الحمد لله رب العوالم؟ قال لك هذه العوالم على كثرتها ليست شيئا مع الله سبحانه، فأعطاها جمع القلة، فهو يربها بطريقة بسيطة جدا، كأنها قليلة يعني، كأنها قليلة مع ذاته العلية، مع رحمانيته. هذا المعنى. ثانيا، هذا معنى. المعنى الثاني، الفاتحة موجهة لمن؟ للمسلمين، للمسلمين، للعقلاء من الجن والإنس. إذن العالمون ذو العقول. فعدة أمور. العالم، ما معنى العالم؟ العالم كل ما هو مصنوع يدل على الله. أليس مأخوذا من المعلوم؟ من العلامة. العلامة هكذا؟ من العلامة. ليس من العلم؟ جيد، العلم يدل على الخالق. وهذا عالم الطير يدل على الخالق. وعالم الجن يدل على الخالق، فهو علامة على خالقه، هكذا يقول العلماء. رب العالمين، الآن نأتي إلى كلمة العالمين، علامة على الخالق حتى، هكذا يقول العلماء. لكن فقط ننبه الإخوة الذين يتدبرون معنا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كلمة العالمين في هذا السياق على عالمي زمانكم. على عالمي زمانكم، لو يقول أحدهم أنتم حاقدون، لا لا، هذا المعنى. أتكلم لي إلى مريم، مريم نعم، وأني كتبت أيضا الآية اللي يا مريم اصطفيتك وفضل يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نعم، على عالمي زمانها، هكذا المعهود. لوط عليه السلام لما قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، من الناس، من آدم إلى الآن، في ذلك الزمان. لا يأتي ويقول أنتم حاقدون، لا، نحن نفسر بالسياق. أما العالمون هنا رب جميع العوالم، السابقون واللاحقون، كل ما خلقه الله تبارك وتعالى. فالآن الحمد لله رب العالمين جاءت بعد البسملة، وهذا يسمى في البلاغة كما لا يخفى عليك براعة الاستهلال. علمنا كيف نثني عليه سبحانه وتعالى. ودائما أستاذ محمد، الهداية رب العالمين، بما أنه رب، بما أنه رب فهو يهديك الطريق. ستأتي الآية، لكن معلش، بما أننا نحمده سبحانه وتعالى لأنه الرب، الرب جل جلاله من وظائفه الهداية، من أخص خصائصه الهداية. أقرأ لك الآيات وأنت تقرأها والكل يقرأها. حيثما وجدت كلمة الربوبية اقترنت مع الهداية في القرآن الكريم. وأين؟ قل إنني هداني ربي، أو الله، لا، ربي، الرب يهدي إلى صراط موسى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأنت رب البيت، عليك أن تهدي أبنائك، عليك أن تعلمهم، أن تبصرهم. عسى موسى عليه السلام وهو يمشي وهو ذاهب إلى مدين، قال عسى أن يهديني ربي إلى سواء السبيل. فكلمة رب من أخص خصائصها أنها تبين وتهدي وتعلم. ولذلك لو أخذنا كلمة رب على الإطلاق فهي على رب العالمين، أما على الإضافة يجوز رب البيت رب وهنا لم تكن الهداية بعيدا عنها، اهدينا الصراط المستقيم. ما هو هذا تمهيد، هذا الذي كنت أود. كلمة رب العالمين هنا تبين لك أنه سيهديك، وعليك أن تطلب منه ذلك. بارك الله منك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. جيد، وتحدثنا عن الرحمن الرحيم هنا، لكن عندما تكلم عن جلال الله، الحمد لله، كنت أود أن أقول لك شيئا لما ذكرتني، الحمد لله صحيح؟ الحمد للخالق، لا، الحمد للرازق، لا. لو قال الحمد للخالق أو للرازق أنت تحمده على ماذا؟ على خلقه ورزقه فقط. أما الحمد لله على جميع صفاته وأسمائه وأفعاله، فرق كبير. أنت الحمد للرازق فأنت تحمده على الرزق فقط، أما لله لاسمه ذي الجلال والكمال والجمال. في شغلة أخرى يقول لماذا علمنا أن نحمده؟ أحد المفسرين قال جملة جميلة، قال سبق حمدي لنفسي الله أزلا حمد نفسه وقال الحمد لله من غير علة، من غير سبب. أما البشر يحمدونه لسبب، لأسباب. أنت تحمده أعطاك الرزق، هذا يحمده على العلم، هذا أعطاه الحكم. البشر يحمدون الله بحب نعم وبخشية نعم، لكن العادة أنهم يحمدوه لأسباب وعلل. وأنا قال حمدت نفسي أزلا من غير علة، هذا لابد أن يصلح. تأتي الآن الرحمن، شرحنا الرحمن والرحيم صحيح؟ صحيح. ماذا، لماذا أعادها؟ فقال أنا أربيكم، أنا إلهكم وأربيكم، أربكم وأغذيكم وأكلأكم وأهديكم برحمة. برحمة أعادها ليستحضر المسلم العاقل المؤمن الرحمانية. إذن المربي من أخص صفات المربي أن يكون رحيما، للأسف الشديد أهل التربية والتعليم يحتاجون هذه الآية فقط، رب العالمين وهو يربيهم بالرحمة. والله جيد أن تقسو على من ترحم وأن تضع بعض الحدود، لكن التربية تصدر عن رحمة، فهذا هو السبب في إعادتها، والله أعلم طبعا كما يقول الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، وفي قراءات طبعا ملك يوم الدين. جميل، هو لفظ ملك في اللغة يعني في اللغة ملك بمعنى شد وضبط، والملك ما هو الملك؟ الحكم، السلطان. الحكم والسلطان والقهر. كلمة الملك في اللغة العربية تعني السلطان، تعني القهر، تعني الغلبة، ومنه الملك أنه غالب نافذ أمره في رعيته. والملك كذلك، والملك والملك. نعم والملك، نعم يقولون ملك وملك وملك. هذه مما يثلث، ما فعلنا ذلك بملكنا بإرادتنا بإرادتنا. فنقف هنا، العلماء قالوا مالك يوم. أولا دعني أشرح لك المناسبة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فتح لنا جل جلاله شهية المحبة والخشية والتعظيم، قال أنا الله خلقتكم، أنا الرب العالمين أربكم وأهديكم وأغذيكم وأحسن إليكم، كل أفعالي تصدر من الرحمانية والرحبية، ولكن لا تنسوا الجزاء. مالك يوم الدين، لأنه لو لم توجد كلمة مالك يوم الدين خلاص الكل يفعل ما يشاء، رحمانية لبقينا في الرحمة. لبقينا في الرحمانية والرحيمية وقد نغفل عن يوم الدين. قال لا تنسوا أنني ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، أعطي لكل إنسان حقه. فالمالكية والملكية، يعني المالكية والملكية كلتاهما تتضافر، لكن في الدنيا عن البشر تنفك. ممكن يكون ملك ولكن لا يملك عقارات وكذا، ممكن يكون مالك يكون مالكا غنيا له أراضي عقارات ولكن ليس ملكا. أما الله هو وحده الملك المالك. كلمة ملك بكسر اللام، بكسر اللام صفة مشبهة موجودة في سورة الناس، اقرأ لي سورة الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ملكنا ملك الرعية ملك الخلق، إذن من الملكية صحيح. فهو ملك الرعية والخلق كلهم. مالك، قل اللهم مالك الملك، اسم فاعل، اسم فاعل من الملك. الله الصفتان تنطبقان عليه، ولذلك القراءة متواترة. من يقرأ مالك يوم الدين صحيح، ومن يقرأ مالك يوم الدين كلتاهما صحيح. بل بالعكس بعضهم يقول المالك فيها رجاء، لأن المملوك يطمع في مالكه، إذا جاع المملوك مالكه يعطيه الغذاء، إذا عري يكسوه، المملوك يطمع في المالك أكثر فيقول فيها رجاء. لكن تختلف الكلمة من حيث ملك ومالك من حيث المتعلق. هذا الشيخ الدكتور صحيح، حينما تقول ملك يوم الدين فيوم الدين هنا يختلف عن لما تقول مالك يوم الدين. نعم صحيح، لأن مالك يوم الدين اسم فاعل يحتاج إلى مفعول. نعم صحيح؟, صحيح، قد يحتاج إلى مفعول أقول يعني. نعم فبالتالي الاختلاف هنا في يوم الدين. صحيح. السؤال المطروح، هل رب العالمين يملك يوم الدين فقط؟ يملك الدنيا والآخرة. لكن الدنيا أعطى الأسباب للملوك، أعطى لكل حاكم لكل ملك لكل رئيس، أعطاه نسبيا، تسمى ملك نسبي. ملك يوم القيامة لا يوجد ملك نسبي أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لما نقول الملك تأتي منها مالك، واضح. استغفر الله استغفر الله، لما نقول ملك تأتي منها ملك، لمن الملك؟ الملك لله الواحد القهار الملك. نعم. ولمن الملك؟ الملك بالكسر تأتي منها المالكية. فأنت تملك أملاكا كثيرة من الملك، أما الملك له الملك. فكلا الصفتان بارك الله فيك تنطبق وتصدق على رب العالمين. مالك يوم الدين جيد، بما أنه يملك الدنيا والآخرة لماذا خصصها هنا؟ قال لأنه في الدنيا أعطى الأسباب، أما يوم القيامة لا أسباب، الكل سواء أمام الله تبارك. فهو مالك وملك يوم الدين. نعم. نأتي الآن إلى فكرة أخرى، وقلت يعني حتى من بعض أقرأ لك شيئا، بعضهم يقول مالك أبلغ، فيها زيادة حرف صحيح؟ فيها أجل زيادة. مالك أبلغ لأنه يملك الناس وغيرهم. أنت تقول ملك الرعية لكن لا تقول ملك سامحني ملك الأدوات. لا تملك أدوات، لا تملك الجماد. أما المالك يملك العبيد ويملك الأدوات، والملك يختار من رعيته الأقوى، المالك يحنو على رعيته كلها. فالصفتان هذه فيها بطش وغلبة وقهر، وهذه فيها رأفة، فالله جمعهما بارك الله. يبقى الآن مالك يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ يوم القيامة. يوم القيامة، يوم الجزاء. جيد، لماذا لم يقل مالك يوم الحساب؟ يوم القيامة. يوم القيامة، يوم الجزاء. الدين، لفظ الدين من أي فعل تعرف أنت؟ من الدين. من الدين، ومن دانه يدينه. يدينه بمعنى حاسبه وجزاه على وفق ما قدم. دناهم كما دانه. تعرف دان. ومنها الدين. ومنها الدين والتداين. نعم. لا، وذكرني الحديث النبوي الشريف، كما تدين تدان. ما معنى تدان؟ تجزى. تجزى على حسبي، على حسب ما قدمت. هذه كلمة على حسبي موجودة في الدين لكن ليس موجودة في الجزاء، يعني مقدارا بمقدار. مقدار بمقدار، هو الله يريد ذلك. دناهم كما دانوا، الشاعر العربي يقول حاسبناهم أو عاملناهم كما عملونا، دناهم كما دانوا حاسبناهم. فالدين فيه المماثلة. جيد، اقرأ لي في سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل يرى بما هو، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لذلك الله تعالى سمى الله يوم القيامة يوم الدين، لأنه يجازي العباد على وفق ما فعلوا بدقة متناهية. هنا نأتي الآن إلى المناسبة بين هذه الأسماء. بين ما ذكر، قلنا الله الرحمن قبل رب العالمين، الرب الرحمن الرحيم، نعم، المالك أو الملك، نعم نعم. هذا، اسمع معي ماذا، وقلت لك هذه الفكرة لكن لا بأس أن نعيدها لأن نحن بحاجة أن نتعلم أسرار القرآن. وإلا أستاذ محمد، الكل يقرأ الفاتحة ويفهمها، صحيح؟ نحن أنا وأنت مطالبون أن نضيف أشياء للمصلي، للمسلم الذي يقرأها ويتدبر. كأن الله تعالى يقول لك خلقتك فأنا الله. قرأ لي في القرآن الله خالق كل شيء، صحيح؟ الله خالق، خلقتك فأنا الله، ربيتك بأنواع النعم فأنا الله رب العالمين. ربيتك، نعم نعم. أذنبت فسترتك فأنا الرحمن، أنطلق من الرحمانية. تبت إلي وعدت إلي فأقبلك فأنا بك رحيم. عملت خيرا في الدنيا وعملت ما تشاء فأنا أجزيك وأدينك به يوم الدين. هذا الترتيب ملحوظ بشيء عظيم. أحدهم يقول في أيضا في الله والرحمن والرحيم، يقول الله لما تقول بسم الله، أنا وكنت أود أن أقولها لكن ما زلنا في الفاتحة، بسم الله، فأنت تقول يا ربي تولني. لماذا؟ لأن الله يقول الله ولي الذين آمنوا، الله ولي. لما تقول الرحمن أنت تقول له أدخلني في المحبوبية، في من تحبهم، يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا أردت أن تنال الود فادخل في الرحمانية، إذا أردت أنواع الإحسان ادخل في الرحيمية، وإنه كان بالمؤمنين رحيما. فكل هذا في القرآن مقصود وفي آيات القرآن مقصود. بارك الله فيك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هنا توقفنا، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنكمل الآيات الباقية من السورة، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بقيت لنا والله لأن فيها تفسير كثير، والفاتحة كما تعرف كتب فيها بعض العلماء كتبا، وأم القرآن، هي أم القرآن، أم الكتاب. الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع القادم. السلام عليكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، في ضيافة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور، وهذه حلقة من حلقات برنامج في رحاب سورة، في رحاب سورة الفاتحة من كتاب الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وحياكم الله، ونسأل الله التوفيق. اللهم آمين، بارك الله فيكم. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إلى هنا تقريبا توقفنا. الآن يأتي الحديث بالخطاب. صحيح، هذا عدول. صحيح صحيح، لأن كان الحديث بالغيبة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك هو يوم الدين. الآن إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عدول. ثم إن في الآية هذه تقديم وتأخير تم الحديث عنه كثيرا من قبل المفسرين. صحيح. وفي أغراضه وفي ما يتعلق يعني بأسبابه، نقف عند هذه الآية فضيلتكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كما تفضلت، بعدما يقول العبد مخاطبا متحدثا عن ربه جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما تفضلت، هو لله، هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، بعد إحضار هذه الأسماء الجليلة، يعني بعد استحضار الألوهية والربوبية والرحمانية والرحيمية والمالكية، يقترب العبد من ربه سبحانه وتعالى، هنا وجد مناسبة مناسبة جدا أن يخاطب. فهو الآيات الأولى تستحضر جلال الله تبارك وتعالى، جلال الألوهية والربوبية والرحمانية، فكأن العبد وجد نفسه أمام خالقه، وقد يعني سهل الخطاب، وقد حسن أن يخاطبه، فقال إياك نعبد وأقبل عليه، قدم له مقدمات، يعني المقدمات، طبعا هذه المقدمات بتعليم من الله تعالى. فلما وجد نفسه أثنى عليه بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، قال أغتنم الفرصة هنا وأخاطب. وهنا لذة الخطاب عجيبة، إياك نعبد، أنت تخاطب رب العالمين. العلماء قالوا عندما خاطب رب العالمين العبد بجلال الألوهية والربوبية والرحمانية، خاطبه بالافتقار إليه، يعني بعدما ذكر جلاله وكماله وتنزهه وتمجيده، هنا العبد لا يجد مناصا إلا أن يقول إياك نعبد، أنا مفتقر إليك، مفتقر إلى أن أعبدك، ومفتقر إلى أن أستعين بك. فهذا سميته أنت عدولا، هو يسمونه عدول أو التفات، أو التفات أو انزياح، لكن القدامى يشددون على كلمة الالتفات. هكذا عندما يكون الالتفات يكون بين الضمائر، بين الغيبة والحضور، فهو التفات في الخطاب، التفات في الخطاب. متى بعض حتى المحدثين يرحبون بلفظ العدول؟ عندما يكون عدول معجمي، أو عدول صيغة إلى صيغة، أو تركيب إلى تركيب، من فاعل إلى فعول، من صيغة إلى صيغة، أو عدول معجمي، مرة يقول انفجرت، ومرة يقول انبجست، عدول. صحيح. في المتشابه اللفظي. فقلت يعني هذا خطأ، لا مشاحة في الاصطلاح إن شاء الله، لا مشاحة في الاصطلاح. فإياك نعبد وإياك نستعين. المسألة الثانية التي قدمت بها وهي تقديم إياك نعبد، إياك، كل العلماء تكلموا، تقديم المفعول به إياك ضمير النصب المنفصل للتخصيص، للتخصيص وإفادة الحصر والقصر، إياك لا غيرك، كأنه يقول أعبدك، نعبدك ولا نعبد غيرك، إياك نعبد. جيد، ما الفرق لو قال نعبدك؟ يجوز العطف، نعبدك ونعبد اللات والعزة، إياك نعبد لا يجوز العطف. فصيغة التقديم هنا أفادت القصر والحصر والاهتمام. جيد، أيهما الموجود الأول، الله تعالى أم العبادة؟ الموجود في الكون الله سبحانه وتعالى، فقدم ما هو موجود في الكون إياك على عبادته، عن عبادته، هذا المعنى الثاني. العبادة، دعني أقف معك عند لفظ العبادة. العبادة يقول العلماء هي طاعة مطلقة يجهل العبد كنها عظمتها لعظمة المعبود. يعني يعرفونها يعني الاتيان بالفعل المأمور على سبيل تعظيم الآمر، على سبيل تعظيم الخالق، منشأها غامض. مثلا تقول لواحد قل عبد بمعنى أحب، نقول لا، أحب عبد فيها معنى أحب، فيها معنى خضع، فيها معنى خنع، لكن لا يوجد مثل عبد. عبد تعبد الله وتعظمه لأنك تجهل الكثير مما فعله لك هذا الخالق العظيم. ومن يعرف جميع صفات الله ومن يستطيع أن يتصور هو كما أثنى على نفسه، ففيها عبودية. أنت مثلا تطيع من هو أعلى منك في مدرسة، في مؤسسة، في وزارة، تطيع أم تعبد؟ أطيع. يمكن أن نقول فلان لأنه مأمور يعبد الذي أمر؟ أبدا. سمي ما شئت، نقول يخضع له. إذا كان فيها ذلة، ذلة مذلة، نقول يخنع. وإن كان المسلم يخنع ويخضع ويطيع رب العالمين، لكن اللفظ المخصص لرب العالمين هو العبودية. عبد حب وطاعة لتعظيم الخالق، ويبقى فيها شيء من، أنا كتبت هنا كلمة قالها أحد المفسرين، قال العبادة نهاية التعظيم لا تليق إلا لمن له نهاية الإنعام. نهاية الإنعام يعني أنت هذا المدير أو الوزير أو لا يوجد عنده نهاية الإنعام، أما رب العالمين يوجد عنده نهاية الإحسان والإنعام، فيستحق نهاية العبادة. طيب هل هناك فرق بين العبادة والعبودية؟ العبادة بمحبة والعبودية قهر. لذلك وبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. العباد وعباد الرحمن الذين يمشون بمحبة. العبيد وما ربك بظلام للعبيد قهرا، قهرا، الكل عبيد الله، المسلم، المسيحي، اليهودي، البوذي، الكل عبيد الله. لماذا؟ هل يستطيع أحد أن يخرج من قضائه وقدره؟ أبدا. لكن المسلمين عباد الله بها محبة، فهذا من التخصيص القرآني. أما إذا جئنا في اللغة العربية فهي من نفس الجنس أو من نفس الجذر. سبحان الله. إياك نعبد وإياك نستعين، هنا الحديث بنون الفاعلين. نعم. عفوا، نون الفاعلين، نون الفاعلين، يعني كان بالإمكان أن يقول إياك أعبد. ممتاز. بصيغة المفرد الإفراد. جميل. فلماذا استعاض عن الإفراد بالجمع؟ إياك نعبد بالعكس، هذه فيها كيف نقول، فيها مزية لهذا العبد، كأن هذا العبد متواضع أمام الله تعالى، نظرا لمعرفته بربه وعظمة ربه، نظرا لمعرفته بقصوره، بقصوره، بعجزه. قل يا ربي إن لم تكن عبادتي كاملة فاقبلني مع الآخرين. إياك نعبد مع هذا الجمع. فأنت عندما تدخل المسجد تصلي وحدك أم مع المجموعة؟ مع الناس. مع الناس. فيا ربي كأنه يقول بلسان حاله ومقاله، إن لم تقبلني، إن لم أكن أهلا لأن تقبلني وحدي، فاقبلني مع هؤلاء، أولئك القوم لا يشقى جليسهم. يعني لف عمله مع المجموعة والمجموعة مقبولة. هذا من ناحية إياك نعبد. ثم أمر آخر، وإياك نستعين، كرر الفعل، كرر الضمير. الضمير. الضمير. نعم. لم يقل إياك نعبد ونستعين. لو قال من ناحية لغوية صحيحة طبعا، عاطف في غير القرآن، لكن في القرآن ثم عدة أسباب. أولا إياك نعبد وإياك نستعين، لو قال إياك نعبد ونستعين لظن الواهم أنه لا يقبل إلا أن تعبد وتستعين. لا يقبل منك أنت كمصلي إلا أن تعبد الله في نفس اللحظة وتستعين به في نفس اللحظة. ممكن أن الآن أعبده ولا أطلبه، تفهم علي؟ ليس العبادة الله والاستعانة بالله مستقلتان. ليس شرط أن تجمع بينهما في تلك اللحظة. أنا الآن أصلي لكن لما الآن أستعوك وأستعين بك ولست في وقت صلاة. ليس شرط الجمع بينهما، هذا رقم واحد. اثنين، إياك نعبد، ما نوع الحصر؟ حصر حقيقي صحيح. هل يجوز أن يعبد غير الله؟ لا يمكن، جيد. إياك نستعين، ممكن تستعين في بعض الحوائج، تستعين بزميلك. إياك نستعين حصل ادعائي. لماذا؟ لأنه يجوز الاستعانة بغير الله في الأمور الاعتيادية التي لهم قدرة عليها، التي لهم قدرة. والله قال، والله تعالى قال لنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن يجوز أن أستعين، أن تقول يا أخي العزيز أسلفني قلمك، أستعين بك في قضاء تلك الحاجة بإذن الله. جيد، ما الذي لا يجوز أن تستعين فيه بالبشر؟ هذا هو السؤال. فيما يعتبر من خصوصيات الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. هل يمكن أن تستعين ببشر تقول يا فلان اشفيني، يا فلان ارزقني الأولاد، يا فلان أريد منك النصر؟ كل ما هو من خصوصيات رب العالمين لا يجوز الاستعانة فيها بالبشر. أما في الأمور الاعتيادية، تسهيل عمل، أوراق، كله حتى صوتك إذا وقع تقول ناولني إياه. أما إذا قلت له أعني على النصر، أعني على أن أعبد، هل يستطيع فلان أن يوفقك للعبادة؟ أبدا. فكل ما هو من خصوصيات الله تعالى لا يجوز أن نطلبه من البشر. هو يفقده، وفاقد الشيء لا يعطيه. بارك الله فيك. إذن انفصلت إياك نعبد عن إياك نستعين، صحيح؟ نأتي الآن لماذا فصلهما أيضا؟ ما هو الأولى، أن تعبد الله أم أن تستعين به؟ العبادة. العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. علة خلق البشر هي العبادة، فقدمها. الاستعانة وسيلة، استعانة وسيلة لعبادة الله. ولذلك علم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الجليل، قل بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جيد. أعني على ذكرك، أعني على حسن عبادتك. فالعبادة هي الحق وهي المقدمة، وأنت تستعين بالله للقيام بالعبادة. فلذلك العبادة وسيلة، أما عفوا العبادة علة، والاستعانة وسيلة. لا، أصلا لا تستطيع أن تعبد الله إلا إذا أعانك. لا تستطيع أن تعبد الله تبارك وتعالى إلا إذا أعانك. أنا كتبت جملة جميلة، يقول: إذا شاهد العبد جمال إياك، إذا شاهد العبد جمال إياك سهل عليه ثقل نعبد. وإذا والعبادة الخالصة تولد الاستعانة الصادقة. العبادة الخالصة لله تعالى تولد الاستعانة الصادقة. متى تستعين بالله؟ إذا عبدته حق العبادة. وعندما تشاهد جلال الله، جلال إياك، يسهل عليك وطأة نعبد. العبادة ليست سهلة دائما، قيام الليل، قيام الفجر، الصيام، وكل أنواع. بارك الله فيك. فتسهل عليك عندما قدمنا إياك. بعد ذلك عندما قدمنا إياك نعبد يسهل عليك نستعين، لأن العبادة الصادقة تولد ماذا قلنا؟ الاستعانة الخالصة. هذا يذكرني بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. احفظ الله يحفظك. نعم. احفظ الله تجده تجاهك. إلى أن يقول: فإذا استعنت فاستعن بالله. أيوة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فاستعن بالله. فاستعن بالله. بقي أن نضيف شيئا. ما شاء الله عليك، هذا حديث عظيم من جوامع الكلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. بقي الآن نقول: إياك نعبد، عباد الله لا يتعدى إلا بنفسه، يعني على المفعول مباشرة، على المفعول مباشرة. لكن استعانة بالحرف الجر يتعدى. الحديث الذي تلوته: استعين بالله. يجوز الوجهان، أستعينك وأستعين بك. في اللغة العربية، وإلا لماذا قال إياك نستعين؟ يجوز. استعانه في فعلك لا يجوز، لكن المشهور والمتداول استعان به. فعندما يجوز الوجهان، أراد الله تعالى أن يبطل الوسيلة حتى لفظيا. سبحان لم الله، يعني حتى لفظيا لا واسطة، استعن مباشرة. هذا نكتة من النكت، مباشرة من غير حرف جر، من غير حرف. لكن هي يجوز. جيز. لو جاز، لو قال: بك نستعين، يجوز لغويا. بالعكس، بك نستعين تفيد الحصر أكثر. بك لا بغيرك، أنت تعرف التقدير. تقول لي لماذا؟ لأن عادة الضمير، عادة الضمير الأصل فيه أن يتأخر. صحيح. عندما نقول ربنا عليك توكلنا، أصلها ماذا؟ توكلنا عليك، لكن عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، حصر نهائي. هنا لو قال بك نستعين كأن المخاطب يشك، يشك هل هناك استعانة بغير الله؟ هو لا يوجد شك، هذه فاتحة تؤسس، مثل ما قلنا يوم شرحنا الأول، لم يقل لله الحمد، لا أحد يشك، الحمد لله، الاستعانة بالله. فهنا لم يقل بك نستعين، لا يوجد أصلا من يعينك في الأولاد ولا في الرزق ولا في الصحة، ممكن يساعدك في الصحة يعني ويستعين به، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، لو قال إياك نعبد وبك نستعين، ماذا تلاحظ؟ يعني اختلف، ما الذي اختلف؟ الموائمة اللفظية صحيح. والانسجام اللفظي ذهب. إياك نعبد إياك نستعين انسجام لفظي، يا أخي القرآن من أين أتيته تجده منسجما؟ سبحان الله. لو قال بك نستعين في غير القرآن جائز، لكن الله تعالى يقول قدم إياك أولا للاستقامة اللفظية وللتخصيص، ولا يوجد ثمة داع للحصر والقصر بك. نعم. طيب الآن نأتي إلى اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الله، أجد السورة هذه على قصرها لكنها تحمل يعني مختلف التعبيرات. يعني الحمد لله رب العالمين، هذه جملة اسمية صحيح، وكذلك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لكن حينما جاء إلى إياك نعبد جملة اسمية فيها تقديم وتأخير. صحيح. أصلها كان نعبد إياك، جملة فعلية تقصد، نعبد إياك هي جملة فعلية الآن. نعم. فيها وقدم المفعول فيها هكذا سبحان. نعم. الله. نعم. طيب الآن انتقلنا إلى جملة فعلية بصيغة أخرى، فاعلها أمر، فعل أمر، عفوا فعلها بدايتها فعل أمر. صحيح. اهدنا الصراط المستقيم، فهذا تنوع في الخطاب، يعني تنوع في الأساليب وتنوع في التراكيب، بارك الله في الخطاب، تنوع في بناء الجمل. أخي الفاتحة، أنت تعرف قلنا مرة وأنا والله بالأمس وأنا أحضر، يقولون الكلمة الواردة عن الإمام علي رضي الله عنه، لو شئت لأوقرت 70 بعيرا بشرح الفاتحة، 70 بعيرا هكذا. نعم، هذه كلمة ثابتة عن الإمام علي، كل أسرار القرآن في فاتحة القرآن. سبحان. جيد الآن تنتبه إلى جملة فعلية، جملة فعلية هذه فيها تقديم وهذه لا يوجد فيها تقديم. صحيح. اهدنا، لم يقل الصراط المستقيم اهدنا. صحيح. اهدنا الصراط المستقيم، هذه واحدة. ثانيا، لو إياك نعبد لم يقل له إيانا اهدي، إيانا اهدي يعني. إيانا اهدي يعني يقدم ضمير النصب. جميل. أو إيا يهدي، لو قال إياه نهدي كأنه يقول إياه نهدي ولا تهدي غيرنا، ولا تهدي غيرنا، لا يجوز يا أخي، هذا مطلب غير وارد. حجرت واسعا كما حجرت يقال، حجرت واسعا وأغلقت أبواب التوبة على الآخرين، إذا لا يجوز هنا التقديم. فمن أي جئت ناحية جئت الفاتحة فإنها تشع بالدلالة. دعنا نشرح شوي شوي. اهدنا أولا فعل الهداية. فعل الهداية، الهداية هي دلالة بلطف. أنت الآن يجي واحد الآن أن يدل، يقول لك هل لك أن تدلني على خير؟ تدله، لكن تهديه، تدله بلطف ورفق، غير ترشده. أرشد، دل، علم، عرف، لكن هدى فيها لطف لي. وحتى أصواتها هادية، هادية ما شاء الله، من الهدوء، من نفس الجنس يعني. فاهدنا، العلماء يعني يقول أرشدنا، علمنا الطريق الأسلم، اشرح صدورنا، ثبتنا، أوصلنا، كلها جائزة جميلة، لكن دلنا دلالة لطيفة على المقصود حتى نصل إليه. أخي واحد يريد يعلم إنسانا للإسلام، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، إسلامنا يطلب الهداية ولا يطلب الأوامر، أوامر يعني المتشددة. هذا الملحظة رقم واحد. لم يقل إيا نهدي كما قلنا، لأن الهداية ليست مطلوبة لنا فقط، إنما نقول اهدنا واهدي غيرنا، يجوز العطف. جيد. اهدنا، أنت قلت لي قبل قليل أسلوب أمر. صحيح. وهذا الأمر يفيد الدعاء. طلب. طلب ويفيد الدعاء، لا يجوز أن نأمر الله على أحد. صحيح، هو الفعل فعل أمر لكن يفيد الدعاء، يعني تأدوا مع الله يقال فعل طلب. فعل طلب ودعاء والغرض منه دعاء. إذن ماذا نلاحظ في البداية؟ كيف بدأنا؟ الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله، صحيح، إياك نعبده، خطاب، تمهيد للدعاء، سبحان الله. تقول لي ثناء خطاب دعاء، في انسجام عجيب في بناء السورة. جيد، ننتقل إلى شيء آخر. اهدنا ودلنا دلالة لطيفة لينة هادئة على الصراط المستقيم. ما قال على الصراط المستقيم، ها، ولا قال إلى الصراط المستقيم، ولا قال اهدنا للصراط المستقيم، ولا للصراط المستقيم، قال اهدنا الصراط. ممتاز. الفعل هذا، وأنا كتبت هذا الكلام، يتعدى بنفسه مثل هذا، اهدنا الصراط. وإبراهيم عليه السلام قال يا أبتي، آية، فاتبعني أهدك صراطا سويا. نعم، أهدك مباشرة، صراطا سويا، مفعولين، جميل، أهدك صراطا سويا. إذن يجوز أن يتعدى بذاته، يتعدى بإلى عند قوله تبارك وتعالى واهدنا إلى سواء الصراط، إلى سواء الصراط، فأنت تكون بعيدا ويهديك إليه. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ أصنامكم هذه هل تهديكم وتوصلكم إلى الحق؟ يتعدى باللام أيضا في قوله تبارك وتعالى لا يهدي لأحسنها إلا هو كذا. نعم نعم، الحمد لله الذي هدانا لهذا. كتبها لهذا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ماذا قال العلماء؟ قال العلماء هدى الصراط، اهدنا الصراط، تقال لمن هو في الصراط ولمن هو خارج الصراط. فنحن الآن المسلمون وهم في الصلاة، هم مهديون أم ليسوا مهديين؟ هم مهديون، هم عابدون، ومع ذلك يقول اهدنا الصراط، عرفنا الصراط، علمنا الصراط المستقيم. فمعناه يقال لمن يكون في الصراط، أي في الطريق المستقيم، المسلمون وهم يصلون هم مهتدون، ومع ذلك يقول اهدنا الصراط. ما معنى اهدنا الصراط؟ يعني لسنا ضالين، إنما علمنا الصراط. المعنى الثاني يتعدى الفعل هذا بإلى، هنا يتعدى بإلى لمن كان خارج الطريق، خارج الصراط، سواء في الإسلام أو في غير الإسلام. عندما يقول واهدنا إلى سواء الصراط، أنت لما تقول يا أخي اهدني إلى الجهة الفلانية، فأنا خارجه، أنت خارجها، تقول اهدني إلى مدينة كذا، ومستعملة مثلا الله تعالى كيف أقول يوبخ المشركين، يقول قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، كأنه يقول من يوصلكم إلى الحق. فإلى بهذا المعنى. اللام تعمل نفس المعنى، اللام كما تعرف أنت انتهاء الغاية أيضا، صحيح، لكن أخف من إلى، قل من لي. نعم، فتقول الحمد لله الذي هدانا لهذا أو إلى هذا، وكأن فيها سرعة أكثر، فيها سرعة وفيها سهولة أكثر. لا، لماذا تستعمل اللام؟ اللام تستعمل في اللغة العربية أيضا للأجل، صحيح؟ صحيح. فالحمد لله الذي هدانا لأجل هذا الخير الذي نحن فيه، تحمل معنى الأجل. فالفعل هذا يتعدى بثلاثة طرق كما قال العلماء. لكن الله تعالى ماذا فضل في الفاتحة؟ إلى المفعول مباشرة. لماذا؟ لأن من يقرأها صباح مساء؟ المصلون على الصراط أو خارج الصراط؟ في الصراط. فيقول اهدنا الصراط، كأنك تقول عرفنا الصراط، علمنا الصراط يا رب العالمين، وأبقنا عليه. شكرا جزيلا. والذي يكون خارجا يقول يا رب اهدنا الصراط، أي ارشدنا إليه. فيجوز. بقي أن أشير لك إلى معنى دقيق في هدى وأهدى. هدى من أهدى، هو كلمة الجذر هدية. ممتاز. لكن أهدى ما معنى أهدى؟ فيها همزة التعدية، وتستعمل في الهدية، صحيح، أهدى إليه طعاما أو صحيح. أهدى إليه عطرا. الله تعالى خصص الهدية التي هي ليست سهلة، أنت تهدي لإنسان مالا، هدية، عطرا، بأهدى فيها الهمزة. وخصص هدى للهداية للطريق، أسهل، تفهمني؟ لم يقل أهديك، لا لا اهدنا يا ربي، يعني من الفعل هدى هديتك، هذه اهدنا من هدى، من هدى وأهده مالا أو أهدى فعلها الأمر ماذا يأتي؟ أهدي، أهدي هكذا، أكرم، أكرمه أكرم، فإذا أهدنا، أهدنا مثلا فأهدى فيها ثقل، فيها يعني فيها صعوبة، فيها عمل، فخصصها الله بالهدية، وهدى خصصها بالهداية، وهي أسلس، أسهل وأسلس، بارك الله فيك. نعم. طيب قال اهدنا الصراط المستقيم. أولا طبعا نحن ذكرت فضيلتكم بأن اهدنا هذه اهدي فيها مفعولين، الفاعل هو المخاطب الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ صحيح. نعم. اهدنا نحن المفعول الأول، اهدنا أنت نحن، نعم المفعول الأول أقصد، ايه جميل، نحن الصراط، الصراط المفعول الثاني، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. نعم. الصراط، ما هو الصراط؟ بارك الله فيك. الصراط طبعا هو من الكلمات المتقاربة التي هي النهج، الشارع، السبيل، الطريق. في اللغة العربية نقول كما لا يخفى عليك سبيل، والسبيل لأنها تسبل، طريق لأنها تطرق مطروقة. الصراط أصل الكلمة السين، سين صراط، صراط. الإمام أنا ذكرت كده، الإمام قنبل عن ابن كثير ورويس وابن كثير يقرؤون اهدنا الصراط بالسين، وكان في حد يقرأ بالزين، بالزاي، بالزاي أجاية، حمزة وأبو عمرو الكسائي. أصلها الصراط، والطريق تسترط السابلة، تسترط الذين يسلكونها، يعني تأخذهم أو تجذبهم، تجذبهم أو وتسترطهم، مثلما تسترط أنت شيئا هي تأكلهم، لأن يعني كلما مشيت على الطريق فهي تستهلكك. أصل الكلمة الصراط، يقرأها حمزة وأبو عمرو والكسائي بإشمام الصاد زايا اهدنا الصراط، لماذا؟ ليقربها من الطاء، ليقربها من الطاء. الجمهور يقرأ الصراط بالصاد، بالصاد، إذا القراءة كلها قريبة من الطاء، الصاد والسين والزاي قريبة من الطاء، كمخارج يعني، كمخارج، كمجموعة حروف. فذن الصراط بارك الله فيك هو الطريق المستقيم الذي يجمع خصائص، مستقيم، واسع، واسع، يوصل للهدف من أقرب طريق، من أقرب مكان، هذا هو الصراط، غير ملتف يعني، غير ملتف، مستقيم. بينما تقول لي الطريق، طريق مطروق، مطروق، تطرقه الأقدام، تطرقه السابلة المشاة. السبيل نفس الكلام، واللغة العربية اللهم بارك، اللهم بارك في القرآن، تعرف أنا فتشت شيء، حتى إني ذهبت إلى المعجم التاريخي، المعجم التاريخي ذكر شيئا جميلا أذكره بعد قليل. في القرآن الكريم يوجد إمام، وإنهما لبإمام مبين. ما معنى إمام؟ طريق العريض، هكذا هي في القرآن. القرية الحجر، إنهما لبإمام مبين، أي بصراط وعريض، زي ما تقول الطريق الرسمي، سبحان الله. جيد. الفج، ما هو الفج؟ هو بين الشق، بين جبلين، شقين وبين جبلين. نعم. يأتيك من كل فج عميق، الحج يأتيك من كل، يأتيك من كل فج عميق، رجالا يأتينا من كل فج عميق، وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. نعم. من كل جبلين، من كل شيء عميق. جيد. نحن عندما ختمنا سورة البلد ماذا قلنا؟ وهديناه النجدين. وما معنى النجدين؟ طريق مرتفع، مرتفعة. طريق مرتفع، والطريق موجودة في القرآن، طريق. حتى إن الجن عندما تكلموا وقالوا سمعنا قرآن إن يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وقلنا هذه من مفردات الجن، من مفردات الجن، لأنهم يعيشون في السماوات ويعيشون في طرائق السماوات، فأتوا بهذه المفردة. عندما ذهبت إلى المعجم التاريخي بارك الله فيك وجدت تعريفات دقيقة لكلمة الصراط، صراط، وتطور هذه الدلالات، وتطور الدلالة طبعا. الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه، هكذا. نعم، هذا مكتوب في القواميس القديمة، ونحن الحمد لله علماؤنا نقلوا الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه، هذا رقم واحد. الغالب تذكيره، قل هذا صراط، لا يقال هذه صراط، يجوز أقل، لكن سبيل، هذه سبيلي، القرآن، القرآن استعملها أصلا بالتأنيث. هم يقولون الطريق والسبيل والصراط يجوز فيها الوجهان، لكن الغالب في الصراط المذكر. أنا أقول ماذا قال العلماء حتى يأتون ببيت أحد الشعراء هو عبيد بن الأبرص الجاهلي، الجاهلي المعروف يعني. والفار يمدح أناسا يقول والفارج الكرب والغمة برأيهم إذا تشابهت الأهواء والسرط. السرط جمع صراط، يجمع على جمعين سرط وأسرطة، سرط وأسرطة وكلاهما تكسير. نعم. نأتي الآن، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، هذا أوردناه الحمد لله في المعجم التاريخي. الآن كانت معنى الصراط بمعنى الطريق السوي، قلنا السوي الذي لا عوجاجه. المعنى الثاني الذي رصده الواضح البين، يعني الطريق الواضح البين. أيوة. هذا معنى آخر. أحيانا يكون طريق واسع لكن غير واضح. نعم، واضح بين النهج القويم. وهنا يستشهدون بماذا؟ يستشهدون بقول الله تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط، كأنه يقول عن الصراط الواضح لناكبون. واضح، واضح جدا. وأتوا ببيت يمدح علي بن أبي طالب يقول إن عليا ساد بالتكرم. لمن هذا البيت؟ بيت لأبي زيد الطائي. يقول إن عليا ساد بالتكرم والحلم عند غاية التحلم، هداه ربي للصراط الأقوم بأخذه الحل وترك المحرم. محرمي. الله أكبر. فهذا مما وجدته. ونكتة أخرى نقلتها، يعني المعنى التطور، قلت التطور الدلالي. الصراط يوم القيامة ماذا يوجد؟ يعمل على النار، يمر الناس فيه على النار. إذن جسر على النار. جسر، نعم، جسر يعبر الناس فوقه على النار ليوصل إلى الجنة. وهذه الدلالة غير موجودة في الجاهلية. هذه الدلالة غير موجودة في الجاهلية، لكن هل يجوز نحن أن نفهمها اهدينا الصراط المستقيم؟ اهدينا الجسر الذي لا. ما المقصود هنا؟ اهدينا دين الإسلام القويم، الشرع المستقيمة. أما الصراط بمعنى جسر فوق جهنم يوصل إلى الجنة ويتساقط عنده كثير من المشركون والكافرون، ليست هذه الدلالة المطلوبة. ليست هذه الدلالة المطلوبة. هنا أنا أعجبني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأنس، تعرف أنس بن مالك؟ نعم. رباه، خادم الرسول، قال له يا رسول الله اشفع في يوم القيامة، أرجو أن تشفع في. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. سبحان الله. تبحث عني؟ بحث عني عند الصراط. أنس العملية جد، قال فإذا لم ألقك على الصراط، قال اطلبني فأنا عند الميزان، عند الميزان اطلبني وبإذن الله يعني ابحث عني. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الأرناؤوطي إلى غير ذلك. فسبحان الله، عندما الله تعالى علمنا أن نقول اهدنا الصراط، لماذا قال الصراط ولم يقل الطريق؟ نقف، الصراط هو واسع، واسع مستقيم بين يوصل إلى المطلوب من أقرب مكان. بالله عليك، هذه خمس صفات أكد عليها الشيخ الإمام ابن القيم تأكيدا. هل يقصد به اهدنا الصراط طريق معين مادي أم معنوي؟ معنوي. معنوي طبعا. طبعا استعارة كلمة الصراط لمنهج الاعتقاد السليم والشريعة السليمة والأخلاق السليمة، هذا هو المقصود هنا بارك الله. ووصفه بالمستقيم. المستقيم، خط مستقيم هو يكون بين نقطتين، نقطتين، كل خط بين نقطتين فهو مستقيم، بين عدة نقاط يتعرج. فيريد الله تعالى أن يعلمنا أن ندعوه كيف يهدينا إلى صراطه المستقيم القويم. بقي كلمة، أنت كلمة مستقيم أيضا قريب منها قيم. صحيح. ذلك الدين القيم. القيم، ما معنى القيم؟ المستقيم قويم. لكن لا نقول الصراط القيم، القيم أكثر من المعنويات. الدين القيم، لم يقل الدين المستقيم. الصراط لأنه مادي يوصف بالاستقامة، أما الدين الروحاني والاستعارة عندما فهو قيم، فهو قيم. ذلك موجود دين القيمة، القيمة نعم. وفي آية أخرى دينا قيما يجوز الوجهان في القراءة. فكلمة القيم تكون في المعنويات أكثر، والمستقيم يكون في الماديات. بقي أن أشير إليك، في كل القرآن صراطا مستقيما، صراط مستقيما يعني إلا على لسان الجن فكانت الطريق المستقيم كما أسلفنا. آخر ملحوظة نقولها ارتباط الهداية بالصراط. تعرف أنت كم آية لم أحصها؟ يهدي من يشاء إلى يهدي إلى صراط، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم، هدي إلى صراط المستقيم، وهديناهم إلى صراط المستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط، دائما الهداية في القرآن مرتبطة بالصراط المستقيم. سبحان الله، سبحان الله. وهنا اهدينا الصراط المستقيم. نعم نعم، بارك الله. طيب، هنا لما قال اهدينا الصراط المستقيم ثم فصل. نعم. وقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو تفصيل وهو حسن انتقال كأنه، ما شاء الله. نعم، يعني هو كأنه أخذ الصراط ثم من هذا الصراط عرج على موضوع أراد أن يبدأ فيه الحديث، ما شاء الله. لكن كما اتفقنا انتقال حكيم، حسن تخلص. لكن هي حسن التخلص، الله هو يحكم في البلاغة. الشاعر يحاول أن يحسن التخلص، أنا أقول انتقال بديع. طيب، نعم. حسن الانتقال ما شاء الله. فاهدنا الصراط الأولى نكرام معرفة، معرفة الصراط، والثانية صراط الذين معرفة بالإضافة، بالإضافة. إذن سبحانه وتعالى نظرا لعظمة صراط الله المستقيم ولاستقامته ولمعرفته وشهرته عرفه بالألف واللام وعرفه بالإضافة. يعني لا تقول لي لا أعرف الصراط المستقيم، يعني إن لم تعرفه عن طريق القرآن، تعرفه عن طريق التوراة، تعرفه عن طريق السابقين، عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم، فهو الصراط المستقيم. وإذا شئت صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ الآية، المؤمنون، المسلمون الرسل، الأنبياء. نعم. موجودة الآية، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وختمها وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، انظر سبحان الله، هذه الآية تفصل هذه الآية. فأنت تقول يا ربي صراط الذين أنعمت عليهم، أنا لا أعرف من أنعم الله عليهم، تقول مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء. إذا لم تكن تعرف من أنعم الله عليهم، اقرأ هذه الآية العظيمة. هذا رقم اثنين. صراط، صراط، كنت أريد أن أقول لك شيء سبحان الله نسيته في تلك الإنسان نساي. كلمة صراط لماذا أيضا تختلف على طريق وسبيل وكذا؟ هذه فعال، فعال تفيد الاشتمال، هكذا. الله أكبر. صراط، صراط، حزام، لحاف، كل وزن على وزن فعال، غطاء، فراش، هذه كلها تفيد الاشتمال. والصراط يفيد الاشتمال، طريق لا يفيد الاشتمال. رداء، لحاف، كلها. أنا حتى أني جمعت بعض الكلمات ونسيت أقرأ لك منها. سبحان الله. رباط، شداد، خمار، حزام، هذه كلها على وزن فعال. نعم، والفعال فيه اشتمال. فالله اختار لنا الطريق الذي يشتمل علينا كلنا. الذين أنعمت يا ربي عليهم، أنعمت، اقرأ لي بعدها مباشرة. غير المغضوب عليهم، غير الذين غضبت. لم يقل غير الذين غضبت، قال أنعمت. في المنعم عليهم أسندهم لذاته العلية، أنعمت أنت عليهم تشريفا تكريما لهم. لما غضب على الآخرين قال غير المغضوب عليهم، لم يقل غير الذين غضبت عليهم. السياق سياق المالكية الرحمانية الرحيمية الهداية، لا يحسن فيه أن نقول غير الذين غضبت. هذا السياق. قد يقول قائل موجود في آيات أخرى غضب الله عليهم، نعم، في سياق الجبروت وسياق الانتقام والحساب، هنا سياق الفاتحة، سياق الرحمة والرحمانية والهداية. فأنت تقول العبد عليه أن يتلطف في خطاب ربه ويقول له غير المغضوب، ولم يقل له غير الذين غضبت عليهم. هذا المعنى، وهذا شرحنا احنا في الجزء الاول من رحاب سورة. ديدن القرآن ان يسند الله لذاته العلية كل ما هو خير ومدح وثناء. ذكرني بآية سورة الجن، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في أريد الأرض، أريد بمن في الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا. لما كان الرشد أراد بهم ربهم، الشر أريد، لم يقل أراد بهم ربهم أشر. لا لا لا، الله لا يريد الشر، إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولا يريد الشر لعباده، ولكن قنن وكيف أقول وفرض وأمر ونهى وأنت الذي تختار. ولا أدل على ذلك من آيات سورة الكهف، وتطرقنا لهذه المسألة لما قال وأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. نعم. لكن حينما جاء عند الفعل الذي ربما يكون فيه نقيصة قال وأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا، فعاب العاب العاب السفينة. نعم نعم. فأردت أن أعيبها، عفوا، فأردت أن أعيبها. السفينة قال فأردت أردت أردت أنا أن أعيبها. نعم. لا، ولما كان قتل الغلام كلامك صحيح، لما كان الغلام فيه خير وفيه شر قال أردنا أردنا بذاتنا العالية وحكمتنا وسخرنا هذا الحبل. نعم. نعم. أخي القرآن لا، وعندما يتحدث الله تعالى عن بني إسرائيل في القرآن عندما في سياق النعم قل آتيناهم الكتاب، وفي سياق الذم يقول أوتوا الكتاب. هذه لطيفة قرآنية عجيبة يعني، سبحان بارك الله فيك. إذن يا رب اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم، صحيح؟ جيد، لو قال صراط المنعم عليهم والله في بالي يعني لماذا قال أنعمت عليهم ولم يقل المنعم عليهم؟ لو قال صراط المنعم عليهم من الذي أنعم عليهم؟ الفاعل غير موجود. جيد، هو يريد أن يبين الذي أنعم عليهم هو الله تعالى. جيد، انتقل غير المغضوب عليهم، صحيح؟ لو قال غير الذين غضبت عليهم، نفترض غضبت عليهم، لا المغضوب عليهم أشمل، غضبت أنت عليهم، غضبت الملائكة وكل اللي فيهم خير غضب عليهم، وحتى الناس تغضب عليهم. أيوة. لتوسيع المغضوب عليهم الدائرة الفاعل جاء بها مبني المجهول، أما لإسناد الإنعام إلى الله أتى به باسم الفاعل. شيء عجيب يا أخي، سبحان الله. انتقل الآن، دعني أقول أنعمت فعل، صحيح؟ صحيح. والمغضوب اسم مفعول. لا اسم، يعني اسم، اسم، اسم. أيهما أوكد وأشد؟ الاسم. الاسم. فعندما قال الذين يا ربي يا ليتني تدخل مع الذين أنعمت، مش المنعم، أنعمت فقط، أما المغضوب المؤكد فلا، لم يقل غضبت عليهم، ممكن غضب عليهم اليوم ويرضى عنهم غدا، لكن الذين ثبت غضبك عليهم هؤلاء لا نريدهم، كأن صارت وصمة عليهم وصفة ثابتة. ولا الضالين، الضالين الذين ضلوا سواء الصراط، هنا لم يقل أضللتهم أو المضلين، لا هم ضلوا، هم اختار. جيد، ما الفرق بين المغضوب عليهم والضالين؟ نتكلم لغويا نحن، المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وأنكروه، هكذا. طبعا هذا ما معنى أن لماذا غضب الله عليه؟ لأنه عرف الحق وعلم الحق وخالف، أيا كان هذا الحق، أيا كان، أيا كان هذا الإنسان، فهذا مغضوب عليه. الضال لا يعرف الحق، الحق هكذا وهو ذهب هكذا. ففي طائفة أهل الإيمان قال يا ربي طائفة واحدة أسألك أن تجعلني منهم، هي طائفة الذين أنعمت علي واحدة. في أهل الكفر أتى باثنتين، لا تجعلني من المغضوب عليهم ولا من الضالين، لأن الذين يقفون أمام الحق، هؤلاء مغضوب عليهم، عرفوا الحق فاتبعوا غيره، هذا مغضوب عليهم. نعم. أو لم يعرفوه فضلوا عنه، لم يهتدوا إليه، لم يهتدوا. إذا ثمة طائفة وإحنا نسويهم ناس عرفوا الحق وأنكروه إنكارا شديدا عمدا متعمدين، هؤلاء مغضوب عليهم. ناس لم يهتدوا أصلا لم يهتدوا وضلوا سواء سواء، هؤلاء ضلوا. أما المنعم عليهم طائفة واحدة عرفوا الحق واتبعوا، عرفوا الحق واتبعوا. بقي أن أضيف لك شيئا مهما في هذه القضية. طبعا بعض، قلنا ذات يوم، بعض العلماء يذكرون أن المغضوب عليهم من بينهم اليهود وغيرهم، ويصدق على كل من عرف الحق، ويقولون الضالون النصارى وغيرهم، كل من ضل عن سواء سبيل. جيد، في هذه النهاية والله كل التاريخ هنا. أنت ماذا قلت لي؟ حسن الانتقال العجيب. بعدما قال صراط الله المستقيم وهو الشريعة الإسلامية بعقيدتها وشريعتها، انتقل إلى التاريخ. تاريخ إما ثلاثة أنواع، إما منعم عليهم، إما مغضوب عليهم، إما ضالون، هذا هو التاريخ. منعم عليهم بالهداية طبعا، منعم عليهم بالهداية، الرسل، الأنبياء، الصديقون، الشهداء يدخلون هنا. المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وأنكروه، الضالون الذين ضلوا عن الحق. جيد، هذه النهاية، رد العجوز على الصدر. قرأ لي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. رب، من هم العالمون؟ كل العالمين. هل يخرج العالمون عن هؤلاء؟ إما أنعم عليهم بالهداية أو ضلوا أو غضب عليهم. واضح الكلام. رب العالمين هم هؤلاء العالمون، هذا رد العجز على الصدر بارك الله فيك قولا واحدا، لأن العالمين لا يخرجون من هؤلاء. آخر شيء أقوله وبالله التوفيق سبحانه وتعالى، إطلاق الإنعام، صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم بماذا؟ أنعمت عليهم بالإيمان، بالإسلام، بالهداية، بالهداية، بقراءة القرآن. أنعمت عليهم بكثرة الصوم. أخي وأنت تفتكر الناس يختلفون، والله كم من علماء ومن ربانيين، ولكن يقول ربما في العلم أكثر، هذا في الصوم أكثر، هذا في قيام الليل أكثر. فلذلك الناس درجات. وبالتالي أنعمت عليهم بشتى طرق النعم، الإطلاق. المغضوب عليهم بسبب ماذا؟ معروف، بسبب إنكارهم للحق واتباعهم طريق غير طريق الحق. فهذا ما استطعت جمعه بارك الله فيك في هذه الآيات. طيب الآن فضيلة الشيخ الدكتور، يعني سنة لنا على أغلب أقوال العلماء والمذاهب، يعني نعم، في أنه بعد الفاتحة هذه لما يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول المأمومون آمين. نعم. هذه ليست من السورة، ليست من القرآن، ليست من القرآن، لكن مطلوبة. لكن مطلوبة، ممكن نقف عندها لو سمحت. جزاك الله خير. يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنت ماذا فعلت؟ دعوت اهدينا الصراط، اهدينا. آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، اللهم استجب، ولا تقال إلا لله تعالى. سبحان الله. أنت الآن تطلب واحد، تطلب أنت يا أخي افعل كذا، يا أخي استجب، لكن لا تقول يا أخي آمين. آمين منذ عرب الجاهلية ما قبل الإسلام لا يقولونها، والرسل إلا لله تعالى. سبحان. العرب على والله على انحرافهم، على شركهم، كانوا مؤدبين. كانوا يقولون كلمة آمين لله تعالى وكلمة اللهم لله تعالى. سبحان. حتى اللات والعزة لا يقولون لها اللهم، اللهم مخصصة بالله، وآمين مخصصة بالله. بعضهم قال كلمة سريانية آرامية، صحيح موجودة لكن أصلها عربي، والرسول صلى الله عليه وسلم استعملها، قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا قال آمين فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. حديث صحيح معروف، هذا معروف. فأمنوا بمعنى قولوا آمين، موجودة في اللغات الأخرى. آمين من أين أخذها؟ من اللغة العربية التي هي أصل اللغات وأصل القرآن. هو اسم فعل أمر بمعنى استجب ولكن ليست من القرآن، ولذلك الصحابة والرضوان العالم لم يكتبوها في المصحف، لم يكتبوا. وتقال الآن تقال جهرا أو سرا، هذا خلاف فقهي بين العلماء. الشافعية والحنابلة يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الإمام يقول آمين في نفس اللحظة، يقول آمين في غير الصلاة تقال، وفي غير إذا قرأنا الفاتحة تقال. نعم الآن إذا قرأنا الفاتحة نقول آمين، ما معنى لكن آمين؟ لكن إذا ما قلتها ما في إشكال، ما في حرج، لكن يا رب استجب، يا رب استجب. المالكية مثلا يقولون نقرأها سرا إذا قال الإمام ولا الضالين، والحنفية أعتقد كذلك. أعتقد فخلاف فقه إحنا لا يهمنا كثيرا، بقدر ما يهمنا أن نقول هي كلمة عربية فصيحة بمعنى استجب. هاي طبعا تختلف عن آمين البيت الحرام. لا الله يحفظك. لأن للأسف البعض الآن حينما يعني يؤمن في الصلاة يقول آمين، يشدد على الميم، فهذه خطأ كبير. شكرا على الانتباه. آمين من أما يؤم فهو آم للبيت الحرام، قاصد غير آمين البيت، أي قاصدين بارك الله فيك. أما آمين بتسهيل الميم أو يعني بتسهيل بتحريك بدون تشديد. كنت أود أن أقول لك إحنا ما شاء الله أخذني الحديث معك، إياك نعبد إياك نستعين، هنا أسدد، وأعظم ما أستعين به، أعظم ما أستعين بك يا ربي فيه أن تهديني. يعني تستعين يعطيك كذا، يا ربي أعني في الهداية، فجاء فعل الهداية بعد الاستعانة، هذا مطلوب. وهنا عندما تدعو قل آمين حتى يستجيب لك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم. في الحلقة القادمة بإذن الله نستأذنكم بالبدء في تعريف وفي مقدمة لسورة البقرة وربطها بسورة الفاتحة كذلك. صحيح. إن شاء الله نسأل الله التوفيق والسداد. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء، وملتقانا بإذن الله الأسبوع المقبل. شكرا لكم والسلام عليكم.